لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وما زالت رحلتنا أحبتي في علم المعاني وفي أبوابه، وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من الباب الثاني من أبواب علم المعاني وهو باب المسند إليه، انتهينا منه كاملا بمطالبه وبما خرج عن مقتضى الظاهر. وكما درسنا وأصلنا أن أبواب علم المعاني كم باب أبواب علم المعاني؟ 8. تكلمنا عن أول باب وهو باب الإسناد الخبري، تكلمنا في هذا الباب عن فائدة إلقاء الخبر، فقلنا الخبر إما يلقى لفائدته أو للازم الفائدة، وتكلمنا عن أضرب الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري، وتكلمنا عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هذه المباحث التي تطرقنا إليها في الباب الأول من أبواب علم المعاني وهو باب الإسناد الخبري. ثم انتقلنا إلى الباب الثاني فقلنا الإسناد ابتداء مما يتكون من مسند إليه ومسند، هذه أركان الإسناد، الأركان الظاهرة مسند إليه ومسند، والعلاقة بينهما تسمى إسناد. فإذا انتهينا من الإسناد وتكلمنا عن الجزء الأول من أجزاء وهو المسند إليه، واليوم سنبدأ في الجزء الثاني من أجزاء الإسناد وهو المسند، تمام؟ ثم سنتكلم بعد ذلك في الباب الرابع وهي متعلقات الفعل وما يقوم بمقام الفعل من المشتقات، ثم ننتقل لباب الإنشاء، ثم ننتقل لباب القصر، ثم ننتقل لباب الفصل والوصل، ثم نختم بالإيجاز والإطناب والمساواة. هذه الأبواب الثمانية لعلم المعاني، ونحن أحبتي لا نشرح شرحا تأسيسيا فقط كما تلاحظون. يعني اليوم احنا الدرس كم رقمه؟ 17 18 19، المهم يعني انا نسيت الاحداث نمشي، يعني لا نفك الالفاظ بل نقف عند الامثله، نحاول نتامل، نحاول ان نربط، نحاول ان نؤسس. لذلك نعم يمكن ان يعني تاخذ هذا المتن 30 محاضره لكن يكون هناك تاسيس صلب. لا ينفع في مثل هذه الدورات التاسيسيه ان يقف الطالب على مجرد القشور. مجرد القشور أظن في علم البلاغة خاصة لا تمنح الطالب تأسيسا. الطالب في علم البلاغة يحتاج أن يقف مع المدرس في عملية التذوق، يجب أن يأخذ المثال وقته الكافي في التأمل والتدبر حتى ترسخ الفكرة البلاغية في ذهن الطالب. أما مباشرة تقول والله المسند إليه إما أن يحذف، وإذا حذف فالحذف إما بسبب إرادة الصوت أو للبعد عن العبث أو لتأتي الإنكار أو لكذا، وهذا مثال وكذا وهذا مثال وكذا، يلا النقطة بعديها. السير سريعا، وهذا في الحقيقة أنا وجدت في حياتي العلمية ومع أصدقائي ومع من كانوا معنا في رحلة الطلب، وما زلنا نطلب العلم ونسأل الله أن يميتنا على ذلك، أن كثير منهم كانت مشكلته أنه يحاول البحث عن الدروس المختصرة. لما يبحث هو عن الدرس المختصر لا يعطيه صورة كاملة، يعطيه صورة مجتزأة، فتبقى بعض الإبهامات والإشكالات في ذهن الطالب، إن الموضوع أو صورة المسألة ما رسخت في ذهنه تماماً. ليه؟ لأنه هو ابتداء أخذها مختصرة، فلما أخذها مختصرة بقيت بعض الإشكالات والإبهامات الأساسية في حياته. طيب هذه مسألة أخذها مختصرة، وهذه المسألة أخذها مختصرة، وهذه المسألة أخذها مختصرة، إذا مسائل العلم أخذها باختصار وباجتزاء، فالصورة عنده ليست واضحة. لذلك لما يأتي وقت التطبيق لا يفهم، لا يمكن أن يفهم عند وقت التطبيق. ليه؟ لأن الصور لم يأخذها كاملة باستيفاء، تأخذ حقها المسألة في النضوج في ذهن طالب العلم. وبالنسبة لهذه المنظومة أنا أحب أن طالب العلم يلخص ما أقول، لا تكتفي بشرح الشيخ محمد النصيف. شرح الشيخ محمد أنا وضعته كوسيلة لبعض الطلبة الذين لا يستطيعون الكتابة خلف الشيخ أبدا ولا يتقنونها، مع أنه هذا خطأ منهجي، خطأ منهجي. الطالب الذي ينتظر من الشيخ أن يعطيه مذكرة أو كتاب يعتمد في الدراسة ويصبح هذا الكتاب هو محط الدراسة فقط، هذا خطأ منهجي، لأن المعلومة لا ترسخ. كثير من المتون أحبتي لما درسناها على مشايخنا، المشايخ ما أعطونا أي كتاب ولا أي متن، كنا نحن نشتري المتن المنظومة من المكتبة ونشتري كراسة ونبدأ نعلق بأسلوبنا بلغتنا ما يقول الشيخ، فنحن ننظم الأفكار ونحن ننسخ، فيكون عندي دفتر كامل في هذه المادة، هكذا المعلومة تنمو. أما الطالب إذا بقي فقط مع الشيخ، نريد منك تعطينا مذكرة، نريد تعطينا تلخيصات، نريد تعطينا، الطالب لا يريد أن يكتب، لا يريد يتعب نفسه، هذا الطالب عقله لا ينمو. وأنا من الآن من التأسيس أبين لكم، إذا أردت يا طالب العلم أن ينمو عقلك، الفائدة تربو في ذهنك، تتمكن ترسخ، عليك أن تكتبها بلغتك، أن تصوغها بفكرك وبقلمك، أنت تضع التقسيمات من خلال الكلام الذي يلقى في المحاضرة، فالمحاضر يفتح الأبواب، يعطي الأمثلة، ولكن الصياغة الآن دور ذهنك وعقلك، لا تقف العقل وتنتظر شيء جاهز فقط تحفظ وتسير، لا يصلح. هذا العقل ينبغي أن يعمل في عملية الترخيص والتهذيب وحفظ الأبيات، هذه العملية المتناسقة، حفظ أبيات المنظومة مع ترخيص الشرح مع المراجعة، هي التي تعني أنك درست هذا الكتاب. أما طالب لا أريد أحفظ منظومة معنى قصيرة، أو لا يريد يلخص، دائما ينظر فيما مكتوب هنا، لو الشيخ أضاف إضافات لا يكتبها على الهامش، خلص يقول أنا بما أنه في يدي شرح أكتفي بما في يدي، هذا طالب لا يمكن أن يسمح له شيء في الحقيقة. يعني حتى لا نجامل بعضنا كثيرا، المجاملات هي التي تضيع طالب العلم. أن يقول طالب العلم أنا أريد أن أكون طالب علم، هو لا يريد يحفظ ولا يريد يلخص ولا يريد أن يتعب ويكد في طلب العلم، إيش طلب العلم هذا؟ هذا مو طلب علم، طلب العلم عرفناه على أيدي مشايخنا وتعلمه مشايخنا من غيرهم، سلسلة متصلة بالكد والتعب والجد، يعني الاتصال السندي فيها ليس فقط بالحفظ والقراءة بل في الجد والكد، هذه سلسلة مبنية على التعب والجهد وسهر الليالي وأتعاب العقول والنظر والتأمل، هكذا بنيت من أيام السلف رحمة الله عليهم، وهكذا ستبقى إلى قيام الساعة. أي محاولة لتحصيل علم شرعي لغوي من دون كد، من دون تعب، من دون محاولة قهر النفس وذلها من أجل تحصيل العلم، في الحقيقة لن تنتج طالب علم، ستنتج مثقف، إنسان عنده معرفة عامة بعلم البلاغة نعم، لكن لن تنتج طالب علم محقق مدقق. لا أطيل عليكم، إذن اليوم نبدأ في الباب الثالث من أبواب علم المعاني، وهو باب المسند. وفي باب المسند، يعني قبل أن ندخل في الأبيات التي طرحها الناظم رحمة الله عليه، التقسيمات بشكل عام، التقسيمات التي في باب المسند ستتشابه بشكل كبير مع التقسيمات المطروحة في باب المسند إليه، المطالب وطريقة البحث في باب المسند ستتشابه بشكل كبير مع طريقة البحث في المسند إليه، طبعا مع وجود فروق، نعم سيوجد فروق. فنحن في الجملة لما درسنا المسند إليه، كيف درسنا المسند إليه؟ بدأنا ندرس مطالب معينة، درسنا حذف المسند إليه، صح؟ مش قلنا كيف بدأنا في باب المسند إليه؟ كيف طرحه ابن الشحنة تبعا للقزويني في الترخيص علماء البلاغة؟ بيجوا للمسند إليه، يلا بدنا ندرسه في علم المعاني، بقول المسند إليه إما أن يحذف، ما هي الأحوال التي تقتضي تدعو تبعث لحذف المسند إليه؟ طيب إما أن يذكر، هاي الحالة الثانية صح؟ ما هي الأحوال التي تدعو لذكره؟ يا رحمك الله. طيب إذا ذكر فإما أن يكون معرفا وإما أن يكون منكرا. طيب إذا كان معرف، أي شكل من أشكال التعريف؟ بالضمير، بالعلم، بالاسم الموصول. طب متى يأتي علم ضميرا؟ متى يأتي بالعلم؟ ما هي الحالة التي تدعو لأن يكون اسم موصول؟ ما هي الحالة التي تدعو كذا؟ ممتاز. طب إذا كان منكرا، ما هي الحالة التي تدعو لأن يكون المسند إليه منكرا كذا وكذا؟ وحاول ابن الشحنة تبعا للقزويني أن يعطي أحوال مختصرة. طب ابن الشحنة اختصر، ما أتى بكل الأحوال اللي قالها القزويني، أتى بأحوال مختصرة تتناسب مع هذا النظم الصغير، الأحوال التي تدعو للتنكير. ثم بعد أن انتهينا من موضوع الحذف والذكر والتعريف والتنكير تكلمنا انتقل بنا نقل نوعية ابن الشحناء طبعا للقزويني إلى موضوع التوابع، فتكلمنا النعت متى نأتي به، ما هي الحال التي تدعو للنعت عند العرب، ما هي الحال التي تدعو للبدل للتوكيد لعطف البيان لعطف النسق، وتكلمنا عن ضمير الفصل. ثم عدنا نتكلم عن تقديم المسند إليه. طبعا تقديم المسند إليه يقابل تأخير المسند إليه، لكن قلنا تأخير المسند إليه لن ندرسه في باب المسند إليه. أين سندرس تأخير المسند إليه؟ في باب المسند، لأنه يدرس ضمن مبحث تقديم المسند. وأنت لما تأخر المسند إليه معناته بدك تقدم المسند، فيدرس ضمن مبحث تقديم المسند، لذلك ما طرحه هناك. ثم بعد ذلك تكلم عن الخروج عن مقتضى الظاهر، تكلم عن الخروج عن مقتضى الظاهر. وهنا أنا سأركز لكم على قضية، انتبهوا لها، قضية التوابع الأربع أو الخمس، النعت، التوكيد، عطف البيان إلى آخره، وقضية الخروج عن مقتضى الظاهر اللي طرحها مثل الالتفات والأسلوب الحكيم، وبعدين زدنا الإظهار في موضوع الإضمار وعكسه وتناوب الأفعال. هذان المبحثان في الحقيقة ليسا متعلقين بالمسند إليه، بل هما موجودات في المسند إليه وفي المسند وفي متعلقات المسند إذا كان فعل أو ما شابه ذلك، متعلقاته من المفعول به مفعول معه والحال التمييز. فإذا لن يعيد تكرارها وبحثها مرة أخرى ابن الشحناء، اكتفاء بما ذكره فيها وين؟ في المسند إليه، مبحث إيش؟ التوابع والخروج عن مقتضى الظاهر. لأن الأسلوب الحكيم اللي درسناه في المحاضرة السابقة والالتفات والإضمار الإظهار الإضمار في موقع الإظهار والإظهار في موقع الإضمار وتناوب الأفعال، هذا ليس خاص بالمسند إليه. وأنتم لاحظتم من خلال الأمثلة إنه هذه القضايا والظواهر اللغوية توجد في أي موقع في الجملة، في المسند إليه، في المسند، في متعلقات المسند، في أي مكان. فابتداء هيك يعني القزويني سلك طريق التصنيف، هي طريق التصنيف، ذكر التوابع ضمن باب المسند إليه، وذكر الخروج عن مقتضى الظاهر، هاي الأسائل الأربعة، الالتفات والأسلوب الحكيم إلى آخره، في باب المسند إليه، ولن يعيد تكرارها مرة أخرى إلا ربما إشارات خاطفة، لكن لن يعيد بحثها مرة أخرى، مع إنها موجودة في الأبواب، موجودة في المسند وموجودة في المتعلقات. طب ليش لن تعيد بحثها مرة أخرى؟ خلاص اكتفاء بما ذكر في المسند إليه. فكأنه بقول لك خلص بحثنا لك التوابع في المسند إليه، المسائل اللي أعطيناك إياها في التوابع في باب المسند إليه قيسها على الأبواب الأخرى، والخروج عن مقتضى الظاهر في الأسلوب الحكيم في الالتفات في الإظهار في موضع الإضمار عكسه في تناوب الأفعال مش درسناه في المسند إليه، قيسها في باقي الأبواب، فلن يعيد تكرارها مرة أخرى. وهذا راح يقلل بالتالي لأنه لاحظوا الحجم سيبدأ يقل، حجم الأبواب التي ستأتي معنا ستبدأ تقل قليلا قليلا، لكن ستتوسع في أماكن أخرى. المهم أنا بحاول أرسم الخارطة في ذهنك حتى دائما تبقى على اتصال بعلم المعاني إيش دائرته. اليوم بعد خلصنا إذا المسند إليه سنشرع اليوم في المسند. طيب ما هي الخطة التي رسمها ابن الشحنة لكلامه في المسند؟ إحنا درسنا الخطة اللي وضعها في المسند إليه، كيف إنه تكلم حذف تعريف ذكر تعريف تنكير، بعدين انتقل للتوابع وضمير الفصل، بعدين رجع للتقديم، بعدين تكلم عن الخروج عن مقتضى الظاهر. هاي الخطة اللي رسمها، طبعا كل هذا تبع القزويني. الآن بدنا نشوف الخطة اللي رسمها لباب المسند كيف راح يكون كلامه. طبعا معرفة خطة المصنف راح تساعد أو الناظم راح تساعدنا في فهم إنه وين بتكلم هسا الناظم حتى ما نضيع عنه، أين يتكلم الناظم حتى لا نتيه حتى لا نضيع. فالآن الشيخ محمد النصيف جزاه الله خيرا رتب لنا الخطة اللي سلكها الناظم. أنا بدي أرسمها على السبورة. فالناظم رحمة الله عليه في هذا الباب ما هي الطريقة التي سيسلكها؟ أنا بدي أعلمك إياها بشكل منهجي حتى تفهم الموضوع، ما بدي فقط أذكر لك إياها سرد. يعني أنا خلوكم معي على السبورة بعدين بنرجع مرة أخرى. الآن أحبتي المسند، إيش هو المسند؟ ما موطن المسند في الجملة العربية؟ المسند إليه إيش كان هو؟ هو المبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل أو نائب الفاعل في الجملة الفعلية. وإذا بدك تكون أدق وأدق تقول هو المبتدأ أو ما في حكم المبتدأ في الجملة الإسمية، حتى ندخل اسم إن واسم كان واسم برضو المفعول به الأول اللي ظننته وأخواته البعض بيعتبروا لأنه أصل المبتدأ والخبر. فإحنا بنقول حتى يكون عبارتنا عامة، مع إنه شوف ظننا وأخواته شوي الوضع بيختلف لأنه صار المبتدأ مفعول به، فالبعض يقول لا ادخلوهوش، البعض يقول لا ادخلوه باعتبار أصله. مسألة اصطلاحية ما هي يعني بذات شأن كبير. المهم إنه المسند إليه كان هو المبتدأ أو ما هو في حكم المبتدأ في الجملة الإسمية، وعرفنا إيش يعني حكم المبتدأ، اسم كان اسم إن ظننت وأخواته، حاب تجعلها ما حبيتش أمر برجع لك. والفاعل أو نائب الفاعل في الجملة الفعلية، هذا مهم حتى نربط البلاغة بالنحو ونعرف وين نتكلم. طيب المسند أو إيش موضوعه في الجملة الإسمية وإيش موضوعه في الجملة الفعلية؟ خلاص إذا أنت عرفت المسند إلى بدك تعرف المسند. طيب المسند هو الخبر أو ما هو في حكم الخبر في الجملة الإسمية، زيد نشيط، هذا المسند نشيط، كان زيد نشيطا خبر كان، إن زيدا نشيط خبر إن، هذا هو المسند في الجملة الإسمية. إذن الخبر أو ما في حكم الخبر في الجملة الإسمية، أنا عايز أكتبها. طيب والفعل في الجملة الفعلية، وهو الفعل في الجملة الإيش الفعلية، فتقول مثلا أكرم محمد سعدا، أين المسند؟ الفعل أكرم محمد سعدا. طبعا البعض برضو بيوسع يعني حتى يكون أدق وأدق، بقول هو الفعل في الجملة الفعلية أو ما هو في حكم الفعل. بقول لك يا شيخ أسماء الأفعال زي هيهات العقيق مثلا وصح فعل أمر، فهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وصح اسم فعل أمر بمعنى أسكت، فأسماء الأفعال برضو بتأخذ فاعل صح، سواء كان فاعل ظاهر أو فاعل مستتر، ودرسنا متى يكون مستتر وجوبا. فالبعض يقول في الفعل في الجملة الفعلية أو ما هو في حكم الفعل كأسماء الأفعال، لكن أنا الآن يعني تسهيلا ما بدنا نتعمق كثير في المباحث النحوية، خلونا في الصورة العامة حتى الطالب يتقن. طيب منقول إذن المسند إيش صوره؟ الخبر أو ما هو في حكم الخبر في الجملة الإسمية، زيد نشيط وكان زيد نشيطا وإن زيدا نشيط، والفعل في الجملة الفعلية أو ما يعامل معاملة الفعل كأسماء الأفعال. طبعا أسماء الأفعال لا تعرفش مبتدأ لأنه هي لا يوجد ما يعمل فيها، فهيهات خلاص اسم فعل ماضي بمعنى بعده وانتهى الأمر، ما هي مش مبتدأ حتى خليها جملة اسمية. الأسماء الأفعال لا يتسلط عليها عامل، لذلك لا تعرف أصلا مبتدأ، لأن واحد ممكن يقول هاي اسم إذا مبتدأ، لا مش مبتدأ، هذا خلاص اسم فعل، قد يكون اسم فعل ماضي اسم فعل مضارع اسم فعل أمر يعمل عمل الفعل، فحكما حكما الحقوق الجملة الفعلية. تمام، بس أنا مش موضوع كثير أبحث الآن فيها، فأنا بدي خلاص الرؤوس إنه المسند خبر أو ما هو في حكم الخبر والجملة الإسمية أو الفعل في الجملة الفعلية، حبيت تذكر أسماء الأفعال ما حبيتش أمر برجع لك الآن لأنه أنا بس بدي رؤوس الأقلام. تمام الآن بدي أقسم تقسيم داخل هذا التقسيم. الآن الخبر أو ما هو في حكم الخبر في الجملة الإسمية إيش صوره؟ تذكر الخبر كما ذكر ابن آجرون إيش أنواع الخبر؟ الخبر إما أن يكون إيش؟ أيوة خبر المبتدأ في الجملة الإسمية إما أن يكون مفرد أو غير مفرد صح؟ طب غير المفرد إما يكون إيش؟ جملة وإما أن يكون شبه جملة، مش هيك أخذنا؟ فلما نقولنا زيد نشيط هون الخبر إيش؟ مفرد. طيب زيد في الدار الخبر إيش؟ غير مفرد نوع شبه جملة، أو زيد فوق البيت شبه جملة، بس هاي الأولى في الدار جار ومجرور وهاي ظرف مكان. ومثال على خبر جملة مثلا زيد قام بطلب العلم، هاي جملة فعلية، وزيد أبوه حاضر. هون الخبر جاء جملة اسمية، فهي هو بدنا نستحضرها واحنا بنتكلم الآن لأنه عليه لها أثر في التقسيم. تمام؟ طبعا احنا درسنا، وهي بذكرها اللي انا درستها في الأجرمية وفي قطر الندى، اكدت انه لما يكون الخبر شبه جملة جار ومجرور او ظرف، هون انت بدك الخبر في الحقيقة مش شبه الجملة. لما اقول زيد في الدار، في الدار ليست هي الخبر، في الدار متعلقة بشيء محذوف، هذا الشيء المحذوف هو الخبر. ايش هذا الشيء المحذوف؟ باختصار بدون يعني ما اطول، هو بسموه الكون العام، هو كلمة كائن. اذا اردت ان يعني اما تعلقه بكلمة كائن او مستقر اذا اردت تجعل الخبر من قبيل المفرد، او تجعل المحذوف فعل تقديره استقر اذا اردت تجعل الخبر هنا من قبيل الجملة. ايش يعني هذا الكلام بشكل اوضح؟ انه انا اصلت لكم قلت لكم في الحقيقة الخبر لما يكون شبه جملة يا برجع يكون مفرد يا بصير جملة، بضلوش في هاي المنطقة. الخبر لما يكون شبه جملة سواء جار ومجرور أو ظرف ما بضل شبه جملة في الحقيقة وفي الواقع، ما بضل شبه جملة، يا برجع للمفرد يا بصير إيش؟ جملة. ليش؟ لأنه شبه الجملة ليست هي الخبر، شبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف زمان أو مكان هو متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. مش هيك تعلمنا؟ طيب كيف شيخ يا برجع مفرد يا برجع جملة؟ إنه الآن شبه الجملة يا أحبائي مثلا زيد في الدار، بنحكي في الدار متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف علماء اللغة توسعوا، بعضهم قال بيصير يكون هذا المتعلق المحذوف اسم مشتق على وزن فاعل هو كلمة كائن، أو مستقر بصير تخليه كلمة كائن أو مستقر، وبالتالي سيصبح إيش الخبر فعليا؟ زيد في الدار، زيد كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار، فبتكون كائن هي الخبر أو مستقر، بصير تقدر هاي وبصير تقدر هاي. وبعض العلماء قالوا لا، الجار والمجرور ما بنعلقه باسم مشتق كائن أو مستقر، لا بنعلقه بفعل، لأن الأصل في التعليق أن يكون بالأفعال، فالكلمة المحذوفة اللي هي متعلق الجار والمجرور هي الفعل استقر. فإذا إيش تصبح الجملة في الواقع وفي الحقيقة؟ زيد في الدار يعني زيد استقر في الدار. طب إذا صارت زيد استقر في الدار إذا أصبح الخبر إيش؟ جملة فعلية. فإذا لما يكون الخبر شبه جملة جار ومجرور أو ظرف هو ليس الخبر، بقول ما بكون هو الخبر، احنا تجوزا هيك تجوزا وتوسعا بنسميه خبر بس ما بكون هو الخبر. واللي ايش بكون الخبر يا شيخ؟ يكون الخبر شيء محذوف يتعلق به الظرف او الجار والمجرور، الظرف او الجار والمجرور ضعيف ما بقوى لحاله يقوم، لازم اشي يتعلق فيه، اذا كان اشي مذكور انعم به واكرم، مش مذكور بده يكون محذوف. فهنا الظرف او الجار المجرور كما قلنا يتعلق بشيء محذوف يكون هو الخبر. الان ما هو هذا الشيء المحذوف؟ حسب تقديرك له راح تحدد موقفك من شبه الجمله. لما اذا قدرت الشيء المحذوف كلمه كائن او مستقر خلاص، اذا انت حكمت انه شبه الجمله لما تكون خبر هي في الحقيقه تعود الى المفرد، لان الخبر هو كلمه كائن او كلمه مستقر زي نشيط، نشيط كائن مستقر، هاي كلها من قبيل المفردات. وإذا أردت أن يكون المحذوف المتعلق المحذوف فعل اللي هو استقر، سعيد خلص أنت قررت أن تكون شبه الجملة من قبيل الجملة، فبالتالي بنلغي هذا القسم الثاني شبه الجملة، وبنحكي إنه الخبر إما أن يكون مفرد وإما أن يكون إيش؟ الخبر إما أن يكون مفرد وإما أن يكون جملة. طب شوف الجملة يا شيخ ضيعتها، بتقول أنت مخير، يا بترجع لي إياها مع المفرد يا بترجع لي إياها مع الجملة، والذي سيحدد ذلك أنت. إيش راح تجعل المتعلق المحذوف؟ إذا جعلت كلمة كائن أو مستقر خلاص، يعني شبه الجملة عندك من قبيل المفرد. زيد كائن في الدار، كيف مثلا لو قلت لك زيد لاعب في الملعب، خلاص لاعب هو الخبر وهو من قبيل المفرد. زيد آكل الطعام، نفس الفكرة خلاص. يعني مش لما يكون الخبر مفرد ممكن يكون المفرد في جار ومجرور متعلق فيه عادي، أو ظرف متعلق فيه، بس الخبر مفرد كلمة. وأنت إذا رجعت متعلق الظرف أو الجار والمجرور الفعل استقر، فخلص أنت قرار تجعل شبه الجملة من قبيل الجملة. فخلينا نختصر على حالنا ونقول الخبر لما يكون المسند خبر، إما أن يكون الخبر مفرد أو يكون الخبر إيش؟ جملة. تمام. طيب نيجي على الجملة الفعلية. الجملة الفعلية تتكون من إيش؟ فعل وفاعل، صح؟ فالمسند هو إيش؟ الفعل. المسند فيه هو ايش؟ الفعل. طب الفعل هل له تقسيم ولا دائما خلاص هو مفرد؟ يعني هذا التقسيم مفرد وجملة لقيناه في المسند لما كان خبر، صح؟ طب اذا كان المسند مش خبر كان فعل، هو دائما مفرد، ما فيش حال ثاني، صح؟ ضرب زيد، ممكن يجي الفعل على صورة ثانية، ممكن يجي الفعل، فكروا فيها هيك، فكر، ممكن يجي الخبر او ممكن يجي مفرد زيد النشيط، ممكن يجي جملة زيد قام أبوه، هون الجملة كلها خبر. طب في الجملة الفعلية المسند هو الفعل، الفعل فيه له أكثر من صورة ولا هي صورة واحدة؟ هي صورة واحدة مفرد. فتقول في الجملة الفعلية دائما مفرد، ما فيش عندنا هذا التقسيم. هذا هذه تقاسيم مهمة حتى ما تتشوش الذهن، إنه لما يكون في الجملة الفعلية المسند هو الفعل وما له إلا صورة واحدة، يكون فعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، المهم فعل. أما في الجملة الإسمية لا، الخبر هو المسند، صح؟ وإله صورتين، ممكن يكون الخبر مفرد ممكن يكون جملة، وشبه الجملة بتحطه هنا بتحطه هون. فإذا هنا في تقسيم ولا فيش في تقسيم. بناء على هذا الكلام اللي من أصله هون، قسم ابن الشحنة بتبع للقزويني الأبواب اللي راح يتكلم فيها في المسند. فكيف راح يتكلموا في المسند؟ تمام، هسا خلص فهمتوا الصورة هاي، بدي أمسح. تمام، إيش قالوا؟ قالوا أبواب المسند هي في في في اشتراك مع المسند إليه في أبواب، وفي أمور تخص المسند وفي أمور بتخص المسند. إيش قالوا؟ قالوا أبواب مبحث المسند. قال اول شيء بدنا نبدا ذي المسند، ايه بدنا نبدا نبحث في حذف المسند، هذا المطلب الاول، حذف المسند. متى يحذف المسند؟ وهذا برضه اول مبحث بحثناه في المسند اليه، صح؟ حذف المسند اليه. طيب اذا المسند اما ان يحذف واما ان يذكر، اذا متى يحذف؟ سنتعلم الاحوال التي تدعو لحذف المسند إليه، وهذا علم المعاني، أحوال تدعو لأن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. ما هي الحال التي تدعو لحذف المسند؟ الآن هو راح نتكلم عن المسند، كنا في المحاضرات السابقة نتكلم عن المسند إليه، هنا نتكلم عن المسند. متى يحذف المسند؟ ممتاز. طيب متى يذكر المسند؟ ها إذا سنتكلم عن ذكر المسند، ما هي الأحوال التي تدعو إلى ذكره؟ طيب الآن إذا ذكر المسند بدنا نشوف، والله هي راح تكون جملة إسمية، هيك راح يكون التقسيم العقلي. لأن إذا ذكر المسند إما إحنا الآن في جملة إسمية والمسند مذكور، وإما في جملة إيش؟ فعلية. طب إذا كان المسند مذكور وهو في جملة إسمية كم صورة له؟ صورتين، يكون مفرد ويكون جملة. وإذا كان في جملة فعلية المسند إيش راح يكون؟ إنه صورة واحدة، يكون إيش؟ مفرد. تمام، فبالتالي انتقلوا لمبحث ثالث. إيش قالوا؟ قالوا إذا ذكر المسند إما أن يكون في جملة إسمية وإما أن يكون في جملة إيش؟ فعلية. إذا كان في ابتداء الصورة الأساسية، قالوا إما أن يكون، يعني هم ما طرق، أنا الآن قاطعتك القسمة العقلية إنك بدك تحكي المسند لما يذكر إما يكون في جملة إسمية، بالتالي له صورتين، يكون مفرد ويكون إيش؟ جملة، وإذا كان في جملة فعلية له صورة واحد يكون إيش؟ مفرد. هم بدأوا يتكلموا بالمسند لما يكون مفرد، بدأوا يتكلموا بالمسند لما يكون مفرد. المسند متى يكون مفرد؟ في الجملة الفعلية يكون مفرد، وبرضه في الجملة الاسمية ممكن يكون مفرد. طب إذا كان مفرد ها بالتالي المسند يكون مفرد. إذا كان مفرد ممكن يكون اسم، هذا في الجملة الاسمية، وممكن يكون إيش؟ فعل، وهذا في الجملة الفعلية. ها بدي أحطك هنا بس المسند المفرد. فوضعوا باب، إيش سمى المطلب الثالث؟ متى، طبعا أنا كتبته واستعجلت هنا، متى يذكر المسند بصورة الاسم؟ لأنه هيك نفس التقسيم، إما أن تحذف المسند وإما أن تذكره. إذا ذكرته ها، إذا كان مفرد المسند إما أن يكون اسم، زيد نشيط، نشيط اسم صح؟ فهو المسند وهو اسم، وهذا بيكون في الجملة الاسمية. ومتى يذكر المسند على صورة الفعل؟ وهذا وين بكون؟ هذا اكتب تحته في الجملة الفعلية، وهذا اكتب تحته في الجملة الاسمية، تمام؟ طبعا هو مشكلة في انه في تقسيمات نحوية بتخلي بعض الجمل ما بين وبين يعني، لكن انا بديش الان اوسع الكلام، خلينا هون حتى نركز. طيب الان المبحث الخامس، اذا تكلموا عن حذف المسند، قالوا متى يحذف المسند، ممتاز. بعدين بحثوا متى يذكر المسند، ما هي الاحوال التي تدعو الى ذكره. طب اذا ذكرنا المسند وكان المسند مفرد، فاما ان يكون اسم واما ان يكون فعل. طب متى بكون اسم؟ متى بختار انه يكون اسم؟ ومتى بختار انه يكون فعل؟ طبعا في امور الان مش راح تكون واضحه كثير كثير، مش مشكله لما نبدا نمثل راح يتضح لكم. المهم متى اختار انه يكون المسند اسم؟ ومتى بختار يكون المسند فعل؟ طيب الان المبحث الخامس، طب اصلا هيك طبعا هو المبحث الخامس بجوز بالنسبه متاخر، مع انه انا بشوف يعني اختياري الشخصي ان المبحث الخامس لازم يتقدم على المبحث الثالث. المبحث الخامس ايش كان هو؟ متى يكون المسند مفردا؟ متى يكون المسند ايش؟ مفرد. هو هيك منطقية، انا بتعطيك المنطق حتى تفهم انه هذا التقسيم هو تبع فيه القزويني، لكن بالنسبة لي لا، الاصل اقول متى يكون المسند مفردا، هذا المبحث الثالث. بعدين بقول طب اذا كان مفرد متى يكون على صورة الاسم ومتى يكون على صورة الفعل. لكن هم ابتداء هيك قالوا، نبحث متى يذكر المسند على صورة الاسم، متى يذكر المسند على صورة الفعل، بعدين رجعوا على متى يكون المسند مفردا. طب ايش بيقابل المسند المفرد؟ الجملة بالشكل هذا، احنا قسمناها تقسيمين. ففي التالي في المطولات في القزويني راح تلاقوا هذا المبحث، متى يكون المسند جملة. هنا ابن الشحنة اختصر بس اتكلم متى يكون المسند ايش؟ مفرد. لكن متى بكون جملة ما عقد له باب، ما عقد له باب او ابيات مستقلة، لكن هذا الباب موجود موجود، لانه اذا كان المسند مفرد طبعا اما يكون اسم او يكون فعل، يقابل انه ممكن يكون المسند جملة. طب متى بكون المسند جملة؟ يلا ايش الصورة؟ أصلت لكم على السبورة قبل شوي، متى في أي جملة يكون المسند جملة؟ تقول إذا كان الخبر جملة، يعني إيش صورة يكون المسند جملة؟ المسند يكون جملة فيه زي مثلا زيد جاريته ذاهبة، هنا المسند جملة اسمية، زيد قام أبوه، المسند جملة فعلية، فبتقول المسند لا يكون جملة إلا في الجملة الاسمية. الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، الخبر ممكن يكون جملة. أنا بديك تعرف متى يكون المسند جملة، ولا مش واضحة لسه؟ حس أنت عندك المسند مش مكون مفرد؟ الآن مش أنا قسمت لكم على السبورة قبل شوي إن المسند إما في الجملة، إما هو الخبر في الجملة الاسمية أو الفعل في الجملة فعلي بشكل صرنا. طيب إذا كان هو الخبر، إذا كان المسند خبر، الخبر كم صورة له؟ صورتين. إنه يكون مفرد هذا احتمال زيد نشيط، وممكن يكون الخبر جملة زيد قام أبوه، زيد جاريته ذاهبة. هاي الصورة هي اللي تتكلم عنها البلاغيون لما يقولوا المسند الجملة، لما يكون خبر جملة. طيب لما نروح على الجملة الفعلية ما فيش عندنا مفرد وجملة، خلاص الجملة الفعلية مفرد فقط، عشان هيك ما فيش حالة إن يكون المسند جملة في الجملة الفعلية، لا عندنا حالة يكون المسند جملة في الجملة إيش؟ الإسمية، صح ولا لا؟ ولا لساته مش واضحة؟ ممكن يكون في الجملة الفعلية. كيف؟ جملة. كيف يا لطيف؟ المسند جملة، كل المسند جملة. الآن ها؟ قام يكتب العلم. زيد قام، ما هي جملة إسمية، هي زيد مبتدأ وقام يطلب العلم، هذه الخبر جملة إسمية مستحيل أريحك. هذه هي، أنا عارف إنه هاي المشكلة بعض طلبة العلم مش قادر، يعني من أيام الدراسة وأنا أشوف بعض طلبة العلم هاي المعلومة تفوته، إنه مش قادر يتصور إنه في الجملة الإسمية ممكن يكون الخبر مفرد، ممكن يكون الخبر جملة، بس في الجملة الفعلية مستحيل، الخبر خلص هو الفعل ما فيش مجال ثاني، عفوا مش الخبر شو راجع، المسند هو الفعل ما فيش مجال ثاني، بيكون مفرد. فلما يجي لي أمثلة زيد قام أبوه، هو مش متخيل إنه قام أبوه هي الخبر، فهنا الخبر جاء جملة، يعني الخبر هو المسند، يعني المسند جاء جملة. فلذلك أنا قلت لكم فبيجوا يبحثوا المبحث الخامس، متى يختار الإنسان أن يأتي بالمسند مفردة؟ أنت متى بتختار تقول زيد نشيط تجعل الخبر مفرد، ومتى بتختار أن يكون الخبر لا مش مفرد، أنا بدي الخبر يكون جملة؟ هذه لها أحوال، هذا علم دقيق من البلاغة، متى بدك يكون الخبر مفرد ومتى بدك يكون الخبر جملة. طبعا أنا قلت لك خلاص بطلت أستخدم مسند، لأنه هي المفرد والجملة، وين هذا التقسيم موجود؟ في الجملة الإسمية فقط، في الجملة الفعلية دائما أصلا هو مفرد. فأنت ممكن تقول متى يكون الخبر مفرد ومتى يكون الخبر جملة، لأنه هذا التقسيم مفرد وجملة وين بتقابله؟ فقط في الجملة الإسمية، إنه ممكن يكون المسند مفرد، لأن المسند هو الخبر، والخبر إما أن يكون مفرد وإما أن يكون جملة. إذا المسند إما أن يكون خبر وإما أن يكون عفوا إما أن يكون مفرد وإما أن يكون جملة. أما في الجملة الفعلية أصلا ما فيش إلا صورة واحدة، ما فيش داعي لهذا التقسيم فيها، هذا التقسيم لا يتطرق للجملة الفعلية وإنما يتطرق للجملة الإسمية، تمام؟ فإذا كان الباب الخامس متى يكون المسند مفردا، وكالعادة طبعا لي يعني بعد هاي الأبواب الخمسة انتقل للكلام عن متعلقات الفعل الآن، اللي هو امتداء الشيخ أحمد النصيف قال الناظم قسم كلامه في مبحث المسند إلى قسمين، المبحث الأول في أحوال المسند في ذاته، المبحث الثاني في أحوال المسند بالنظر إلى ما يتعلق به. هذا المبحث الثاني أحوال المسند باعتبار ما يتعلق به، صحيح يذكروا البلاغيون هون إشارة سريعة ومضة سريعة، لكن بيرجعوا بذكروه في باب مستقل اللي هو الباب الثالث من أبواب علم المعاني، وهو متعلقات الفعل أو ما قام مقام الفعل. الآن هون يعني كعادة القزويني وابن الشحنة بنقولون نقلة نوعية لإشي بعيد بعدين برجعونه مرة ثانية، مش هيك عمل فينا في المسند إليه لما انتقل للتوابع فجأة بعدين رجعنا لتقديم المسند إليه، نفس الإشي ارتكبوه هون في تقسيمهم وطريقة ترويبهم. اتكلموا عن حذف المسند، عن ذكر المسند، متى يكون المسند اسم، متى يكون المسند فعل، متى يكون المسند مفرد، بعدين انتقلوا نقلة نوعية صاروا يتكلموا عن المتعلقات التي تتعلق بالمسند. ايش يقصدون بالمتعلقات؟ المفاعيل الخمسة والحال بالتمييز، المفعول به، مفعول معه، المفعول لأجله، مفعول فيه، المفعول المطلق، والحال والتمييز، وبتقدر تدخل برضو الجار والمجرور معها. متى يتم تعليق المسند؟ هيك باختصار متى يتم ايش؟ تعليق المسند بهذه المتعلقات. متى انت بتجيب المفعول به؟ ومتى العربي بيجيب المفعول لأجله والحال والتمييز؟ متى يحتاج إلى هذه المفاعيل ودخل معها الاستثناء برضه؟ ومتى يأتي بالحال والتمييز؟ ما الغرض من الاتيان بها؟ هنا على طريقة القزويني وعلى طريقة ابن الشحناء راح نذكر ومضة سريعة متى نأتي بمتعلقات للمسند. فأنت مثلا عندما تقول ضرب زيد عمرا. الآن عمرا مفعول به صح؟ هذا من متعلقات المسند ضربة. طيب ضرب زيد عمرا ضربا مبرحا أو مبرحا. ضربا مفعول مطلق برضو من متعلقات المسند. طيب ضرب زيد عمرا ضربا مبرحا البارحة. هاي ضرب زمان برضو من متعلقات المسند. فهل يسموها ضرب المعلم الطلاب إلا زيدا؟ الاستثناء برضو بيعتبروها تبعا من متعلقات المسند. فهل المتعلقات ماذا نأتي بها؟ المفعول به، المفعول معه، المفعول لأجله، حال التمييز، هاي كلها المتعلقات. متى نأتي بها في الجملة العربية؟ ما هي الحال التي تدعو إلى استخدامها؟ ومتى نحذفها؟ طبعا الأصل زي ما قلت لكم هذا المبحث سيعقد له باب مستقل قادم، هو أبواب متعلقات الفعل، راح يعقد له باب قادم. لكن في باب المسند يشيرون إليه إشارة سريعة ومضة سريعة، ثم كأنهم يعودون للتفصيل في الباب الثالث وهو أبواب متعلقات الفعل. فأنا بدي إياكم تفهموا إن هذا المبحث اللي راح ننتقل إليه فجأة هو اللي بيسماه الشيخ محمد النصيف أحوال المسند بالنظر إلى ما يتعلق به، في الحقيقة راح نرجع الأصل مرة ثانية، راح نرجع إن أصله مرة ثانية في الباب الثالث من أبواب علم المعاني. إيش الباب الثالث اللي درس؟ مش قلنا أبواب علم المعاني ثمانية؟ الباب الثالث متعلقات الفعل أو ما يقوم مقام الفعل، وهذه هي نفسها اللي هون، ما هي المفاعيل والحال والتمييز هي نفسها. طب ليش هم بذكروها؟ هنا بذكروها إشارة سريعة كونها وليش حتى نعرف ليش ذكروها؟ لأنه هي تتعلق بالمسند، لأنه هي تتعلق بإيش؟ بالمسند، بالفعل، والفعل هو المسند في الجملة الفعلية، أو ما يقوم مقام الفعل من المشتقات. ترى هذه المتعلقات ممكن أحيانا تتعلق بمشتقات، مثلا لما نقول زيد قائم أبوه، هسا قائم صح خبر وأبوه فاعل، تمام؟ فاعل لإيش؟ لاسم الفاعل. طيب زيد قائم أبوه البارحة، الآن البارحة إيش هذه إعرابها؟ إيش متعلقها؟ قائم. فالآن هي متعلقة بالمسند، لكن المسند هنا فعل ولا اسم؟ اسم مشتق. فإذا هذه المتعلقات اللي رح يشير لها هنا إشارة سريعة ويرجع يأصلها مرة ثانية في الباب الثالث، هي تتعلق بالمسند، لذلك طرحها باب المسند، بعدين رح يرجع يأصلها من جديد. فهمتوا ليش طرحها باب المسند؟ لأنه هي بإيش تتعلق المتعلقات؟ في الجملة الإسمية تتعلق بالخبر، إذا كان الخبر مشتق يقبل التعليق، وفي الجملة الفعلية تتعلق بالفعل، فإذا هي متعلقات بالمسند، فكان لابد أن نشير إليها إشارة سريعة في باب المسند، ثم نتكلم عنها بالنظرة الدقيقة الخاصة بها في باب ثالث مستقل، باب متعلقات الفعل أو ما يقوم مقام الفعل. ممتاز. إذا بعد الباب الخامس متى يكون المسند مفردا؟ سينتقل ابن الشحنة للكلام عن المسند متى نعلق بالمفعولات والحال والتمييز اللي بسموها المتعلقات، متى نعلقه ومتى نترك التعليق. إشارة سريعة مقتضبة. بعد ما يخلص هاي الإشارة رح يرجع مرة ثانية لإيش؟ لباب المسند. راح يخلص من الكلام عن المتعلقات بإشارة سريعة، بعدها راح يرجع لنا، راح يرجع يتكلم عن إيش؟ راح يرجع يتكلم عن، طبعا هنا راح يصير شوية يعني عدم ترتيب في الكلام، راح يتكلم بعد هاي النقلة النوعية اللي أشرت لها بالسهم، راح يرجع يتكلم عن تعريف المسند. الآن مش قلنا المسند ممكن يكون اسم؟ متى يمكن المسند اسم؟ طب إذا جاء اسم ممكن يكون معرفة، ممكن يكون نكرة. أنا كنت أتمنى إنه ذكر متى يعرف ومتى ينكر تحت بعض، لكن هو إيش عمل؟ ذكر متى يعرف في الباب السادس، في الباب السابع انتقل إلى تأخير المسند متى يؤخر، والباب السابع متى يقدم، الباب الثامن رجع للتنكير. يعني في شوية يعني ممكن تقول إنه ممكن نطرح طرح أرتب من هيك ممكن، لكن في النهاية علماء لهم وجهات نظر بالتأكيد. طيب تعريف المسند، بعدين متى يؤخر المسند. طبعا يؤخر المسند هذه يعني لها تفصيلات، لانه تاخير المسند الان في الجمله الاسميه المسند بيكون عاده هو ايش؟ هو المتأخر، لأنه أنت الجملة الإسمية إيش هي؟ مبتدأ وخبر، فالخبر هو إيش؟ وضعه الطبيعي أنه يكون متأخر، لكن في الجملة الفعلية الأمر بإيش؟ بالعكس، فعل وفاعل، فالوضع الطبيعي في الجملة الفعلية أنه يكون المسند متقدم، عشان هيك المباعث راح تختلف. طيب، قال إيش هذا كده بصحيح؟ هذه متى يؤخر المسند؟ نبحث الثامن، متى يقدم المسند؟ المبحث الأخير العاشر، هي ستة سبعة ثمانية عفوا ثمانية. المبحث التاسع، متى اكتبوه عندكم، متى ينكر؟ طبعا انت كان تقول يا شيخ خلاص متى يعرف، بعديها متى ينكر، بعديها متى يقدم ومتى يؤخر. أقول لك هيك عمل تبع للتلخيص، انت ممكن تطرح طريقة أحسن في النهاية، هذه أسلوب طرح ذكروه واتبعوه، ممكن للإنسان يطرح إشي أرتب وأنسق لطالب العلم. هذه الخارطة اللي راح نسير عليها، أنا رسمت لك الخارطة قبل ما ندخل، لأن بيهمني تكون منهجية التقسيم عندك واضحة وتعرف إيش علاقتها ببعضها، إنه متى يذكر المسند اسم ومتى يذكر المسند فعل. هذا لما يكون المسند أصلا مفرد، لذلك بعد ما خلصوا قال متى يكون المسند مفرد. انت ممكن تحكي انه هو خلص منهم من الاسم والفعل بعدين اعطاك، انه كانه بده يقول لك هذول المفرد، متى يكون المسند مفرد؟ بعدين اختصر طبعا، هو ما تكلمش متى يكون المسند جمله، بس احنا نتعلم سريعا متى يكون المسند جمله، ثم سينتقل بنا نقله نوعيه الى المتعلقات بالمسند، متى ناتي بالمفاعيل مع المسند ومتى نستغني عنها، ثم راح يرجع لنا مره اخرى نرجع اذا كان المسند اسم متى يعرف ومتى ينكر، وبشكل عام راح نتكلم برضو متى يقدم المسند ومتى يؤخر المسند. هذه المباحث اللي راح ندرسها ان شاء الله تباعا. طيب نرجع اذا نبدا. انا في كثير من المباحث ما راح افصل فيها لانه سبق التفصيل فيها احبتي في المسند اليه، فذكرها في المسند هو اعاده تكرار لنفس الفكره، فراح نمر عليها سريعا ونهتم فقط بضرب الامثله. ايش قال الناظم في الباب الاول؟ الان ايش اول باب معنا في باب المسند؟ يلا بناء على التقسيم اللي رسمناه على السبورة، ايش اول باب راح يتكلم عنه ابن الشحنة؟ حذف المسند، وهو نفسه اول باب يتكلم عنه في المسند اليه، متى يحذف؟ ايش قال ابن الشحنة باختصار وكما سلك غيره؟ قال لما مضى الترك مع القرينة والذكر او يفيدنا تعيينه. اتكلم عن حذف المسند وعن ذكر المسند في بيت واحد، اتكلم عن حذف المسند وعن ذكر المسند، المطلب الأول والثاني تكلم عنه في كم بيت؟ بيت واحد. قال لما مضى الترك مع القرينة، شو يعني؟ يا حسن الأحوال التي من أجلها يحذف المسند إليه والتي سبق لنا ومضى ذكرها في الأبواب في باب المسند إليه، هي نفسها الأحوال التي تدعو لحذف المسند. طب احنا يلا ايش البيت، وانا بيجي دور الحفظ، ايش البيت اللي ذكره في احوال حذف المسند اليه؟ الشيخ محمد الناصر ذكر لكم اياه، ايش قال هو في المسند اليه في مقاصد حذفه؟ قال الحذف للصون وللانكار والاحتراز او للاختبار. تتذكروا ايش هذه المقاصد الاربع؟ ايش يعني الحذف للصون؟ قلنا الحذف حذف المسند إليه للصون، إما أنك تريد أن تصون المسند إليه من ذكره، أو تريد طبعا لكون مثلا المقام لا يليق بذكره، أو تريد أن تصون لسانك عن ذكره لأنه محتقر، إما صون له أو صون للسانه. وذكرنا قضية وللإنكار، إيش كان معنى وللإنكار؟ أي لتأتي الإنكار، يحذف المسند إليه لتأتي الإنكار حتى أستطيع أنكر، لا أنا ما حكيتش، شفت لها انا ما حكيتش مع رئيس الشركه اللي سب الموظف والموظف غلط عليه، تذكروها القصه هاي؟ انا ما حكيتش، ما ذكرتوش حتى يتاتى الانكار. قال والاحتراز، الاحتراز عن العبث، لما يكون هو معلوم لدى السامع ففيش فائده من ذكره، وهذا خاصه بكون في يعني اشهر امثلته في الاسئله، اقول لك مثلا من عندك فايش تقول؟ لا مش من عندك، مثلا ايش قلنا مثلا مثالها؟ هيك سؤال سريع، ايش المثال اللي ذكره؟ خليني ارجع خلاص المثال اللي ذكره. ما اسمك؟ ايوه زي ما اسمك. خليني اخلص اذان ارجع. واما بالنسبه للاحتراز فمثلا ذكرنا مثاله في المسند إليه قولك ما اسمك. لو إنسان سألك ما اسمك أنت إيش تجيب؟ تجيب مثلا بلال، خالد، سعد. لا تقول اسمي بلال، اسمي خالد، لا تذكر المسند إليه. لماذا؟ تجنب للعبث. وهو الذي سماه طبعا عبر عنه ابن شهر بالاحتراز. الاحتراز حافظوا على المنظومة، مهم أن تفهم الاحتراز يشير إلى ماذا؟ الإنكار، الصون، الاختبار. الاختبار ما معنى اختبار؟ السامع هل يتفطن أو لا يتفطن. فالمهم هذه المقاصد الأربع لحذف المسند إليه أو الأحوال الأربع الداعية لحذف المسند إليه هي نفسها أحبتي مقاصد وأحوال تدعو لحذف المسند. هي نفسها تدعو لحذف المسند. والقاعدة العامة التي ذكرناها في حذف المسند إليه، نحن وضعنا قاعدة عامة في حذف المسند إليه، تذكرون إيش هي؟ قلنا هل يجوز حذف المسند إليه مطلقا ولا هناك قاعدة؟ وضعنا قواعد، وهذه القواعد أيضا قاعدتان تذكر في باب المسند، وهي أولا اكتبوا عندكم شروط حذف المسند، وهي نفس شروط حذف المسند إليه. أن يكون المقام يقتضي الحذف، هذه هي القاعدة الأولى أو الشرط الأول، سموه الشرط الأول، أن يكون المقام يقتضي الحذف. الشرط الثاني أن يكون المسند معلوما بعد حذفه، أن يكون المسند معلوما بعد حذفه. فلا يجوز في لسان العرب أن تحذف المسند أو المسند إليه وبعد حذفه يكون السامع لا يعلم ما هو، لأنه هذا ما عاد كلام، أصبح إبهام. والكلام لماذا وضع؟ لإيصال المعاني للآخرين. فإذا أنا حذفت المسند أو المسند إليه وبعد حذفه أصبح غير معلوم لدى السامع، لا يجوز. فلابد إذن هذه شروط حذف المسند وحذف المسند إليه، بل هي في الحقيقة شروط الحذف عموما في اللغة العربية، أن يكون المحذوف معلوما من خلال القرائن، من خلال السياق، بحيث إذا السامع انتبه ويعرف واضح. ونستطيع أن أقول طبعا من خلال تتبعي لكلام البلاغيين أن يكون، يعني حتى أكون أدق في العبارة، يقولون أن يكون المحذوف سواء كان المسند أو المسند إليه معلوما لدى السامع أو في حكم المعلوم، أو في حكم المعلوم اللي بيسميه البعض أن يكون معلوما بالفعل أو معلوما بإيش؟ بالقوة. أن يكون معلوم بالفعل يعني فعلا لو حذفت المسند أو المسند إليه السامع بيعرف. أن يكون معلوم بالقوة إيش يعني؟ أن يكون هناك قرائن واضحة في السياق تحدد المسند المحذوف أو المسند إلى المحذوف، وإن كان السامع في هذه اللحظة لما ألقيت الجملة لسه مش عارفه، لكن بإمكانه يعرف بسهولة من خلال إيش؟ تأمل السياق. وأصلا هذه هي فكرة المقصد الرابع من مقاصد حذف المسند إليه، اللي هي اختبار السامع. اختبار السامع، انت حذفت المسند اليه او المسند، ما هي نفس الفكره بتتكرر. هو ليش الاختبار السامع؟ اختبار السامع هل يتفطن للمحذوف او لا يتفطن؟ طب هو اذا كان بيعرفه، اذا انتوا كنتوا بتشترطوا انه لا يجوز الحذف حتى يكون السامع يعلم المحذوف، اذا ما عادش في اختبار، صح؟ واذا انا بدي اقول انه يشترط في الحذف ان يكون السامع يعلم المحذوف الان إذا ليس من مقاصد حذف المسند إليه اختبار السامع هل يتفطن للمحذوف أو لا يتفطن إليه، لأنه أنتم بتقولوا لازم يكون بيعرفوا فعلا. لا، فإحنا بنوسع الكلام. هم في الحقيقة إيش يقصدوا؟ يقولوا لما تحذف المسند إليه أو المسند أو أي حذف لابد يكون المحذوف معلوم لدى السامع فعلا أو في حكم المعلوم لديه. كيف بده يكون في حكم المعلوم لديه؟ يعني هو الآن لما سمع الجملة لسه مش مستحضره، لكن لو تأمل في السياق وفي القرائن راح يعرفه. فهو في حكم المعلوم لديه وإن لم يكن الآن معلوم لديه. لذلك إحنا مش قلنا من مقاصد حذف المسند إليه أو من الأحوال الداعية لحذف المسند إليه اختبار السامع؟ كيف يعني اختبار السامع؟ مش قلت لكم المدرس اللي كان بيدرس طلابه وطول المحاضرة بيتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل وطول المحاضرة بيتكلم عنه، فشاف طالب يعني هو شاك والله الطالب هذا مصحصح معي في المحاضرة مش مصحصح، فإيش قال؟ أعطاه جملة بده يشوف هيك بده يختبره، فواجهه في الخطاب فقال محنته شديدة واجهه مباشرة فيها محنته شديدة، فهو بده يشوف عيون الطالب هذا المستمع عارف مين اللي محنته شديدة ولا لا. طبعا هي ايش الجملة؟ الجملة المبتدأ منها محذوف أحمد بن حنبل محنته شديدة، حذف المسند إليه وهو أحمد بن حنبل وجاب مباشرة الخبر ووجه الكلام مباشرة لهذا السامع اللي بده يختبر انه مركز معاه ولا لا في المحاضرة، فقال له محنته شديدة، حذف المسند إليه. طب هل هذا السامع الآن وقت توجيه الجملة إليه محنته شديدة هو مستحضر للمسند إليه المحذوف؟ لا، في الحقيقة ربما كان في غفلة، لكن الأصل إذا تذكر شو المحاضر في سياق المحاضرة عن إيش بتكلم ومين الشخصية اللي طول المحاضرة إحنا بندور حواليها رح يعرف هو يقصد أحمد بن حنبل محنته شديدة. فأنت هنا أعطيته الخبر وحذفت له المسند إلى المبتدأ لأنه الأصل أنا لما حذفته إنه هو في حكم المعلوم لديك، أنت مركز معاي هيك الأصل، فأنا بدي أختبرك والله أكتشف هل فعلاً مركز معاي ولا إيش ولا لا. فهذا المقصد الأخير هو اختبار السامع في الحقيقة أجده يعني يصعب التمثيل به إلا إذا كان السامع كما قلنا نختبر يعني هل هو مركز معنا ولا غير مركز، فهناك قرائن في السياق تحدد له المسند إليه المحذوف. فباختصار إذا نقول شروط حذف المسند وهي نفس شروط حذف المسند إليه أن يكون المقام يقتضي الحذف وأن يكون المحذوف معلوم لدى السامع فعلا أو بالقوة من خلال السياق يستطيع أنه يعرفه. طيب عرفنا أربع مقاصد لحذف المسند إليه وهي الآن بدنا نقيسها على المسند، راح أمثل ببعض الأمثلة السريعة وأمشي خلاص. مثلا من أمثلة حذف المسند من أجل الصور، مش هذا أول مقصد؟ وإحنا الآن بدنا نقيس المسند على المسند إليه، إيش أول مقصد مقاصد حذف المسند إليه؟ إرادة الصور. طب نشوف كيف يكون إرادة الصور في المسند. ربنا سبحانه وتعالى إيش يقول؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. طبعاً الإعراب سريعاً، طبعاً الفاء هذه عاطفة سبقتها همزة الاستفهام وهذا أسلوب من أساليب العربية في بيتعلق بحروف العطف مع همزة الاستفهام، همزة الاستفهام بعدين من اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذن المسند إليه موجود اللي هو المبتدأ. تمام. الآن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ضعوا عليها كلها دائرة وقولوا هذه جملة صلة الموصول، مش أي اسم موصول له صلة، مش هيك درسنا في النحو، هذه كلياتها صلة الموصول، يعني الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. أوين الخبر؟ محذوف. إيش تقديره؟ كمن ليس كذلك. هي هيك هيك الجملة مش مكتملة. طبعا أكثر الطلاب اللي بيقرأوا القرآن بالدبار مش فكر إنه هاي الجملة كاملة، هو مش عارف إنه في خبر محذوف. الآن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذه جملة صلة الموصول، الخبر محذوف. الخبر هو هكذا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك. طيب طبعا كمن كاف حرف جر ومن اسم موصول مجرور، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن والخبر. طيب الآن لماذا حذفت كمن ليس كذلك اللي هو الخبر؟ لماذا حذف؟ الآن الشيخ محمد النصيف قال لكم، قال والغرض من هذا الحذف هو تعظيم وصون الرب سبحانه وتعالى الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت من أن تذكر في مقابله الآلهة العاجزة، يعني صيانة للرب أن يذكر معه في نفس السياق من ليس بإله. مع انه انت عم تذكرهم لشان تفرق بينهم، انت صح؟ انت عم تذكر لشان تفرق، لكن مع ذلك صيانة للرب سبحانه من ان مجرد اقتران اسمه باسم الاصنام ما بدنا. فقال هو التقدير، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، مين هو اللي قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله. هل هو كمن ليس له القدرة على ذلك وعاجز على ذلك؟ لا بالطبع، لا يستويان، الله لا يستوي مع غيره حاشا سبحانه وتعالى. فإحنا لاحظوا حتى اسم الآلهة ما بدنا نجيبه قريب من اسم الله أو صفة الله سبحانه وتعالى. فحذف الخبر اللي هو كمن ليس كذلك، لأنه مين؟ من ليس كذلك، من ليس كذلك هي الأصنام، الذي ليس كذلك هي الأصنام. فحتى مجرد اقتران لفظي بينهم ما بدنا، فحذفنا الخبر إرادة لصون الرب سبحانه من أن يذكر في مقابله في الجملة الآلهة العاجزة. فهذا مثال على حذف المسند اللي هو الخبر إرادة للصون. طب أعطيك مثال على اجتناب العبث. قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقفنا، قل الحمد لله، ليقولن الله. ايش التقدير؟ يلا وين المسند المحذوف؟ انت بدك تجيبه من خلال السؤال. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ايش الجواب؟ الله خلق. لا العكس، ما بدك تخلي المسند المحذوف بجملة فعلية، خليه ليقولن خلقهن الله. شفية خلقهن الله، فعل، الفعل خلقهن، طبعا هو مرتبط بهن لكن هو الفعل خلقه. فالهنا جملة فعلية، حذف الفعل وبقي الفاعل، فالله ايش اعرابها؟ فاعل لفعل محذوف تقديره خلقه، يعني خلقهن الله. طب ليش حذف؟ هيك راح يجي يسألك، ليش حذف؟ هنا بيجي دور علم البلاغة، هذا مش دور علم النحو. علم البلاغة، علم النحو دوره بوقف، لأنه يقول لك هذا فاعل لفظ الجلالة، فاعل لفعل محذوف تقديره خلقهن. ليش حذف؟ هنا بيجي دور البلاغيين، لماذا حذف؟ يلا برأيكم، مش عندنا أربع مسائل؟ هاي ذكرناها في المسند إليه نفسه، أي واحدة منهم، إرادة الصمت، ولا لتأتي الإنكار، ولا الاحتراز من العبث، ولا الاختبار السامع؟ واحدة منهم. فكر، هذا ايش نمط؟ نمط سؤال وجواب. هذا بكون اذا ليش؟ بكون لاجتناب العبث، انه ايش الفائده؟ خلقهن الله، تطويل. فانت مش احنا قلنا ما اسمك في المسند اليه، مش قلنا ما اسمك، ايش جوابك؟ ليش ما اخذ اسمي بلال؟ تطويل لا فائده منه. وهنا نفس الشيء، ولئن سالتهم من خلق، السؤال عن الخلق، اذا ما فيش داعي في الجواب اني احكي مره اخرى خلقهن الله. متى بحكي خلقهن الله بذكر الفعل مرة؟ إذا كان في مقصد من مقاصد ذكر المسند رح يجي معنا، مثل التنبيه أو إيهام غباوة السامع. هنا بيصير خلقهن الله مقصودة، وبيصير ذكر المسند هون إله مقصد الإيهام غباوة السامع، فلازم أذكر للمسند مرة ثانية مع إنه مذكور في السؤال. لكن إذا ما فيش قصد إهام غباوة السامع، خلص بما أن المسند مذكور في السؤال، ليش أرجع أعيده في الجواب؟ فبكون الجواب مباشرة الله، والله فاعل لفعل معذوف تقديره خلقهن. لماذا حذف الفعل؟ تقول اجتنابا للعبث، أو اللي هو سمى الاحتراز من العبث. وقل ذلك، وأنت يعني حاول أن تأتي بأمثلة للمقاصد الأخرى، لكن دعوني أسير. طب مثلا من قضية نحوية سريعة، لولا محمد لأكرمتك، تذكروا لولا لما درسناها في النحو، وقلنا لولا في خلاف، لكن الجمهور أنه يحذف الخبر بعد لولا، خبر المبتدأ الواقع بعد لولا يحذف، لولا الامتناعية، لولا محمد لأكرمتك، ليش يحذف؟ تذكروا الخلاف بين الجمهور ورأي ابن مالك اللي ذكرناه في قطر الندى، قلنا لولا مو أصلا في مواطن يحذف فيها الخبر وجوبا، تذكروها؟ درسناها. طب هاي المواطن يحذف فيها الخبر وجوبا ليش؟ مش في مواطن أربع يحذف فيها الخبر وجوبا، درسناها في قطر الندى، ليش يحذف الخبر وجوبا؟ لأنه معلوم فيش فائدة من ذكره، احتراز العبث. لولا محمد لأكرمتك، لولا محمد الموجود لأكرمتك، هذا التقدير. لذلك قالوا لو كان الخبر كونا خاصا، وهذا فقط فائدة على الهامش لأحبابنا اللي درسوا قطر الندى، لو كان كونا خاصا لوجب ذكره ولا يجوز عطفه، لولا محمد قائم لأكرمته، أو لولا محمد غاب لكرمته، هنا لازم تذكره إذا كان كونا خاصا. لكن إذا كان الخبر الكون العام فإنه يجب حذفه على رأي الجمهور ويغلب حذفه على رأي ابن مالك، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. المهم الآن بس بدنا قبل ما أنتقل لقضية ذكر المسند، إيش قال هنا في قضية حذف المسند؟ قال لما مضى، أي للأحوال التي مضت في باب المسند إليه الترك. طبعا الترك بمعنى الحذف، الترك بمعنى إيش؟ يعني الحذف، يعني كأنه ابن شحنة بيقول لك الحذف علله وأسبابه ودواعيه هو ما مضى في باب المسند إليه نفسه. بس إيش زاد هنا كلمة مع القرينة؟ مع إيش؟ مع القرينة. إيش هذه مع القرينة؟ إيش هذه فائدة كلمة مع القرينة؟ إنه هي فعليا إشارة للشرط الثاني من شروط الحذف. احنا قلنا الشرط الاول من شروط الحذف ان يكون المقام يقتضي الحذف، صح؟ ايش الشرط الثاني؟ ان يكون المحذوف معلوما للسامع بالفعل او بالقوه. طب اذا كان معلوم بالفعل انعم به واكرم، انتهينا. طب اذا كان معلوم بالقوه، ايش يعني قلنا معلوم بالقوه؟ يعني بيستطيع الان، هو مش معلوم لدى السامع لكن يستطيع السامع ان يعرفه من خلال ايش؟ القرائن والسياق، والسياق قرائن. فهي الفكرة اللي أراد ابن الشحنة أن يشير إليها بقوله مع القرينة. وهذه مع القرينة، طب ليش ما ذكرها في باب المسند إليه؟ طب برضه مش حذف المسند إليه لا يجوز يحذف حتى يكون معلوم لدى السامع بالفعل أو بالقوة، وعلمه بالقوة يكون من خلال القرائن المحيطة بالسياق. ففعلا فالحقيقة نعم، إن هناك كأنه ما احتاج إلى ذكر، هو يعني اختصر ذكرها، سميه اختصر الذكر ونص عليها في باب المسند، مع انه القرينة تشترط هنا وتشترط ايضا في حذف المسند اليه، تشترط هنا وتشترط في حذف المسند اليه. طبعا الشيخ محمد النصيف حاول يعلل لماذا ذكر كلمة القرينة، انه الحذف يشترط فيه وجود قرينة تدل على المحذوف، لماذا ذكرها هنا؟ قال لانه تبعا للقزويني، القزويني اهتم بذكر قرينة المسند المحذوف، اهتم بها في باب المسند أكثر من اهتمامه بها في باب المسند إليه. ليش؟ لأنه بنى عليها بعض المسائل في المطولات، يعني هو ابن الشحنة لم يتطرق إلى هذه المسائل التي بناها القزويني على قضية القرينة، تمام؟ فالشيخ محمد النصيف بقول يعني أنا شايف أنه ابن الشحنة نص في هذا البيت أو في باب المسند على أنه الحذف لابد من وجود قرينة معه تدل على المحذوف، ولم ينص عليها في المسند إليه مع أنها أيضا مشترطة، لأن القزويني اهتم بذكر القرينة هنا في باب المسند لما سيبني عليها من بعض المسائل. طبعا مسائل فرعية مش مسائل كبيرة بنى عليها تفكر القزويني، هي مسائل فرعية بنى عليها، لكن اهتم فيها القزويني فعلا في باب المسند أكثر من اهتمامه بها في باب المسند إليه، لذلك ذكرت هنا، مع أنها في الحقيقة القرينة تشترط هنا وتشترط هناك حتى يكون المحذوف معلوما لدى السامع، لأنه إحنا قلنا لابد في الحذف أن يكون المحذوف معلوما. إذا كان معلوم بالفعل خلص خلصنا، إذا كان مش معلوم بالفعل لكنه معلوم بالقوة كيف بده يعرف السامع؟ من خلال القرائن. فلذلك قال لما مضى الترك مع القرينة، قرينة تدل على المحذوف وتكتب فوقها، وهذا إذا كان السامع لا يدري ما هو المحذوف بالفعل ولكنه يعلمه بالقوة من خلال القرائن. طيب طب عكس حذف المسند إليه، احنا بدنا نمشي لأنه بدنا نسير، عكس حذف المسند عكس حذف المسند ذكر المسند، هذا هو كما رسمنا على السبورة الباب الثاني من أبواب المسند، متى يذكر المسند؟ فإيش قال ابن الشحنة؟ قال والذكر، قال إيش؟ والذكر، الذكر معطوف على الترك. فبتقول يعني كأنه هيك بده يحكي لك لما مضى الترك مع القرينة والذكر أيضا، يعني وذكر المسند فأيضا للمقاصد التي سبق أن ذكرناها في باب المسند إليه. لكنه راح يزيد هنا مقصد واحد زيادة اللي هو قوله أو يفيدنا تعيينه. ف فذكر المسند إما للمقاصد التي سبق ذكرها في المسند إليه، وإما لهذا المقصد الأخير الذي سأبين ما المراد به في قوله أو يفيدنا تعيينه. طيب، ما هي المقاصد التي ذكرها ابن الشحنة في باب المسند إليه، لذكر المسند إليه؟ إيش ذكر؟ إيش البيت؟ مش قال والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة؟ مش هذا البيت اللي ذكره سابقا لما تكلم عن لماذا يذكر المسند إليه؟ قال والذكر للتعظيم، إذا يذكر المسند إليه كان تعظيما أو إهانة له أو بسطا للكلام إذا كان ممن يستعذب معه الكلام هي عصايا، أو التنبيه، وقلنا التنبيه عدلناها لإيهام غباوة السامع. والقرينة، إيش القرينة؟ قالوا يذكر المسند إليه لضعف التعويل على القرينة، إما لأنها هي فعلا ضعيفة وإما لأن السامع ضعيف أما هي قوية. فالقرينة لضعف التعويل على القرينة، إما لضعفها في ذاتها أو لضعف السامع في إدراكها. فهذه مقاصد خمسة، أحوال خمسة، مقامات خمسة، سميها كما تشاء، دواعي خمسة تدعو لحذف لذكر المسند إليه، وهي أيضا تدعو لذكر المسند، وهي أيضا تدعو لذكر المسند. طيب، نأخذ أمثلة على بعض هذه القضايا، نأخذ أمثلة. ربنا سبحانه وتعالى، الشيخ المثال ذكر لكم الشيخ، تمام، المثال الأول قال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، أبي بن خلف. إجا قال إيش قال؟ من يحيي؟ لاحظ السؤال، السؤال التأثير طبعا نوع من الاستخفاف، صح؟ واضح. من يحيي العظام وهي رميم؟ مين بده يحييها؟ فسؤال في استخفاف وجحود لهذه الحقيقة. فإيش إجا الجواب؟ تشوفوا كيف الألفاظ القرآنية بعظمتها لما تتجلى في بيان، يعني يكون رد قاسي لمثل هؤلاء الجاهدين. إيش قال؟ قل يحييها الذي خلقها. الآن لماذا ذكر الفعل يحييها اللي هو المسند؟ كان بإمكانه يحذف لأنه مذكور في السؤال، من يحيي؟ الله، مش قبل شوي ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله مباشرة. ليش هون؟ لا، الله عز وجل ذكر المسند يحييها، ذكر الفعل، مع أنه أبي يعني في الآية السابقة مذكور في السؤال، أبي إيش سأل؟ من يحيي العظام؟ ليش جاء الجواب يحييها الذي أنشأها أول مرة؟ لماذا ذكر يحييها؟ ليه؟ أي إحنا عندنا خمس مقاصد للذكر، صح؟ تعظيم، إهانة، بسط، إهانة غباوة السامع، وضعف القرين. أي مقصد من هذه المقاصد الخمسة فكرك؟ لا، إهانة غباوة السامع بده يذله ربنا، إهانة إنه أنت غبي وأحمق، إهانة غباوة السامع، يعني كأنه الآية بتقول له أبي بن خلف اللي سأل هذا السؤال أنت أحمق، فكيف قالت له أنت أحمق؟ من خلال إعادة ذكر المسند يحييها، هيك تحكي له يحييها، مش أنت سألت من يحييها؟ يحييها. هذا التكرار، يعني إعادة ذكر المسند هنا فيه تنبيه على غباوته، وإنه أنت كل القرائن أمامك بتحكي عن قدرة الإله، جاي تسألني من يحيي العظام وهي رميم؟ كل هالكون بعظمته بجلالته بنجومه بأجرامه بأرضه، مش عارف مين الذي يستطيع الخلق؟ يحييها، ما قالش الله. لاحظوا كيف المسند جاء اسم موصول، هذا يلا هذا واجب عليكم، لماذا جاء المسند إليه اسم موصول؟ ما قال يحييها الله، يحييها الذي أنشأها أول مرة. واجب عليهم ها المحاضرة، يعني بعثوا لنا الأجوبة على هاتف غراس الشباب النشيطين، لماذا جاء الاسم المسند إليه بالاسم الموصول مع أنه كان بإمكانه يأتي بالعلم بلفظ الجلالة الله؟ هذا بحث. فإذا المهم ذكر المسند إليه تنبيها على غباوت السامع. إيش قال؟ تقرير الكلام والغرض من ذكره، يعني الغرض يعني من ذكره، هذا كلام الشيخ محمد النصيف، طب أظن أخذ من خصائص التراكيب، هذا الدكتور أحمد أبو موسى، هذا كتاب جميل جدا ومهم لطالب العلم، كتاب خصائص التراكيب. الشيخ أحمد أبو موسى يقول في كتابه، يقول والغرض من ذكره أي ذكر المسند في هاي الآية يحييها، قال تقرير الكلام وتثبيت معنى وتوضيح حين يتعلق الغرض بها. قال وفيه، هذا موطن إشارة، وفيه إشارة أخرى هي أنه لا يسأل عن الإحياء بعد الموت سؤال مستبعد منكر إلا من في عقله غشاوة تحجبه عن الإدراك النافذ والرؤية الصادقة، ومثله لا يعول في خطابه على ذكاء. ما بيسأل مين الذي يحيي مع أنه شايف كل هذه العلامات الدالة على قدرة الإله إلا إنسان. طبعا سؤال أبي بن خلف مش سؤال واحد جاي يستفسرك بأدب واحترام، سؤال واحد بنكر ومستهزئ وبيجحد، فهذا دلالة غشاوة على عقله. فلا يصلح أن نخاطب مخاطبة الأذكياء الناس الفهمانين، لازم نخاطبه مخاطبة الناس الأغبياء ضعفاء العقول، فهذا معنى إيهام غباوة السامع. عرفتم؟ فكيف الآية دلت على إيهام غباوة السامع؟ طيب في سورة الأنبياء مثال آخر مش مذكور عندكم، الشيخ ذكر مثال مشى، أنا بدي أوسع الأمثلة. قوم إبراهيم جاءوا عليه بعد ما كسر الأصنام، إيش قالوا له؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل إيش؟ ليش ما قالش مباشرة؟ قال بل كبيرهم هذا. يعني إبراهيم بده يدافع عن نفسه، بشكل موطن دفاع عن نفسك بدك تستعجل، لا كبيرهم سيدي، هيك احنا في حياتنا العملية. لكن إبراهيم عليه السلام ما بيفكر زينا، هو ما كسر الأصنام إلا لمقصد دعوي بده يوصلوا إلهم. قال بل فعله كبيرهم. طب سيدنا إبراهيم ليش قال فعله؟ فعله ليش ما قال مباشرة كبيرهم؟ لماذا ذكر المسند مع أنه مذكور في سؤالهم؟ وما إيش سألوا؟ أأنت فعلت؟ خلص إذن لا كبيرهم، هيك الجواب بكل بسرعة. لكن إبراهيم وسع، قال بل فعله كبيرهم. طبعا هو نوع من إيش؟ استخف إبراهيم بعقولهم، نفس الشيء يا غباوة السامع، لأنه فعله كبيرهم. يعني كيف تحكي هيك؟ فعله كبيرهم، هاي الأصنام اللي بتحكوا عنها بتنفعكم وبتضركم، يلا أنتوا بتصدقوا إنه هي بتعمل إشي، يلا صدقوني فعله كبيرهم. فهو تنبيه على غباوتهم، إنه فعله كبيرهم، الفعل صدر من الكبير، بده يأكد لهم على هاي الزاوية عشان نشوف معقول انتم مصدقين هذا الأمر. فرجعوا إلى أنفسهم، عشان هيك ايش في الآية بعدها؟ قالوا إنكم أنتم الظالمون وسريحكم مع بعض. كل سنة والله بحكي صح، يعني مش هيك الآية؟ إنه فعله كبيرهم هذا، بسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، بعدين عشان تعرف كيف النفس نفس السيئة لما تطغى على العقل، عاد لهم العقل لحظات ثم عادت النفس الأمارة بالسوء طغت، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فإذا فعيل الذكر المسند كانت إيش؟ الإيهام الغباوة، برضو هذا مثال الإيهام الغباوة. طيب الآن أحبتي فقط إشارة سريعة، إذا عليكم أن تأتوا بأمثلة، يعني هذه أمثلة فقط، ذكرت مثال على ذكر المسند تعظيما وجعلت قولك سنتي وكتابي، وذكرت أمثلة على إيهام غباوة السامع، وأنتم استجروا ببحثكم أمثلة على المقاصد الأخرى لحذف المسند. فالإشارة أحيانا تكفي، لكن إحنا بدنا نرسم مناهج، بدنا نمشي شوية. قضية حذف ذكر المسند، يعني هذا تأصيل عام، لو سألتكم، وهذا سؤال سبق أن سألته في المسند إليه، الأصل في المسند أن يحذف ولا يذكر؟ يذكر، تمام؟ فهذا هو الأصل. متى نبدأ نبحث عن اللطائف البلاغية في ذكر المسند؟ طب هو أصلا ذكره هو الأصل، متى نبدأ نبحث عن والله ذكر المسند هنا تعظيما؟ لا، هنا ذكر المسند للإهانة، هنا ذكر المسند لإيش؟ للبسط، هنا ذكر المسند لضعف القرينة، هنا الإيهام غباوة السامع. فمتى نبدأ نبحث عن هذه المقاصد؟ هذه المقاصد باختصار إنما يبدأ البحث عنها حقيقة حينما يتأتى للمتكلم أن يحذف المسند ولكنه يرجح ذكره. إذا كان بإمكاني أحذف المسند لأنه والله معلوم لدى السامع حقيقة فعلا أو في حكم المعلوم لديه من خلال القرائن، ولكنني أرجح ذكره على حذفه، هذا الترجيح هو الذي أبدأ أبحث فيه. والله هنا ترجح الذكر تعظيما، هنا إهانة، هنا بسطا، هنا تنبيها، هنا قرينة. فهنا تبدأ تبحث عن هذه المقاصد. أما إذا كان المسند لو حذف لا يكون معلوم لدى السامع لا حقيقة ولا قوة، هنا يجب ذكر المسند، أنت مش مخير، وتقول ذكر هنا لأن السامع لن يعرفه إذا حذف، وهنا لا يوجد ناحية بلاغية وإنما هي الأصل ما يسمى الأصل أن يذكر لأن السامع لا يعرفه. فالبحث في النواحي البلاغية إنما يكون في حال التأتي حذف المسند، ومع ذلك رجح الناظم أو المتكلم أو الآية القرآنية رجحت أن يذكر. طيب بقي إذا قلنا هذه مقاصد ذكر المسند اللي تقاس على مقاصد ذكر المسند إليه، لكن بقي مقصد واحد من مقاصد ذكر المسند يتفرد به، مش قلنا إيش هو؟ إفادة التعيين، أن يذكر المسند حتى نستفيد منه التعيين. تعيين إيش؟ قالوا تعيين هل المسند اسم ولا فعل؟ تعيين هل المسند اسم أو فعل؟ كيف؟ الآن أحبتي في آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيش؟ الله، صح؟ الآن إحنا قدرنا إيش؟ خلقهم الله لأنه هذا هو الأنسب، لكن ممكن في بعض الأجوبة وبل حتى هذه الآية ممكن البعض يقول لا، التقدير المسند المحذوف مش فعل، ممكن يقول واحد تقدير الآية الله الخالق، فإذا حين حذفنا المسند في بعض الجمل راح يكون السامع، السامع هو عارف المسند في الجملة إنه بيتعلق بالخلق، المسند راح يكون إشي في الخلق، بس مش عارف هو راح يكون فعل ولا اسم. فلما أنا أذكر له المسند أنا هنا قطعت الشك باليقين مثل ما يقولوا، فعينت له والله لا المسند هنا فعل أو المسند هنا اسم. ففي الآية القرآنية السابقة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ممكن واحد يقول التقدير إيش؟ خلقهن الله، فالله فاعل لفعل محذوف، فالمحذوف فعل. ومش ممكن برضو واحد يجي يقول لا مش التقدير خلقهن الله، لا التقدير ليقولن الله أي الله الخالق لهن، فجعل المحذوف المسند المحذوف اسم الله الخالق، فجعل المسند المحذوف إيش؟ اسم. طبعا هنا راح يختلف الدلالة ترى، يعني أنت لما تجعل المحذوف تقدره فعل هذا الفعل له دلالة، عشان هيك راح ندرس متى يأتي المسند فعلا، وإذا جعلت المسند اسم الاسم له دلالة أخرى. فلما يكون هناك مسند محذوف الآن في بعض السياقات ممكن يكون واضح إنه المحذوف هو فعل أو اسم، لكن في بعض السياقات برضو ممكن يكون في شك إنه يحتمل أن يكون المسند المحذوف فعل والجملة فعلية، وممكن يكون المحذوف اسم، المسند المحذوف اسم والجملة اسمية. فبالتالي في الحقيقة فعلا أنا أستفيد من ذكر المسند، فضلا عن الفوائد السابقة أنا بستفيد تعيين ما هو المسند، هل هو فعل أو اسم، أستفيد تعيين طبيعة المسند هل هو فعل أو اسم. لذلك إيش قال؟ ثم نبه الناظم، هذا كلام الشيخ محمد النصير، على غرض يختص به ذكر المسند دون المسند إليه، هذا الغرض يختص بالمسند فقط، وهو أن ذكر المسند يفيدنا تعيين كون المسند إيش؟ اسما أو فعلا، نستفيد غرض نعرف مباشرة أنه والله اسم أو فعل. وهذه الخصوصية لها أهمية عند البلاغيين، لها أهمية للباب الثالث والباب الرابع، إنه إذا كان المسند اسم متى نأتي من المسند اسم؟ فبدنا نعرف إذا لما يكون المسند اسم إيش الدلالة اللي بنستفيدها من الإسمية. طب متى يكون المسند فعل؟ معناته الفعل بعطيني دلالة أخرى، إيش الدلالة اللي بنستفيدها من المسند لما يكون فعل؟ إذا عرفت لما يكون المسند اسم إيش الدلالة اللي بستفيدها، بعرف ساعتها متى آتي بالمسند اسم وما هي الأحوال التي توافق أن يكون المسند اسم. وإذا عرفنا لما يكون المسند فعل إيش الدلالة، بصير أعرف إنه ما هي الأحوال التي تدعو لأن يكون المسند فعلا. فالآن البيت 38 راح يتكلم عن هاي القضية، بيت 38 راح يتكلم عن هذه القضية. فإحنا الآن وطأنا لها ذكر المسند يفيدنا أمرا خاصا وهو أن نعرف هل المسند اسم أو فعل. فالآن إيش قال البيت 38؟ بده يبين لك إذا كان المسند فعل إيش بنستفيد من الفعل، وإذا كان المسند اسم إيش راح نستفيد. وإذا عرفنا كما قلت لكم إيش الفائدة من المسند لما يكون فعل وإيش الدلالة من المسند لما يكون اسم، هذا راح نستثمره في معرفة إذا ما هي الحال التي آتي بها من المسند فعلا وما هي الحال التي آتي بها من المسند اسما. فإيش قال البيت 38؟ قال وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد. سيبدأ رحمة الله عليه الكلام عن المسند إذا جاء فعلا. متى المسند يأتي فعلا؟ يلا عاد ذكرت قبل شوي على السبورة وفصلها. متى يكون المسند فعلا؟ بس فعل، ها مش جملة، ركزوا انه بعض الطلاب بيخربط بفكر ان المسند الفعل هي الجملة كلها. لا، المسند هو الفعل فقط. وين هذا بكون؟ في الجملة الفعلية بس. قام زيد، ايه لو انت بدك تحفظها، لانه بعض بقول لك زيد، طب ايش غير المسند فعل؟ زيد قام ابوه. لا تخربطش، زيد قام ابوه بتأخذ لي قام أبوه لحالها وبتقول لي قام هنا المسند فعل، بس زيد مبتدأ وقام أبوه هنا الخبر مش فعل، الخبر جملة، فما تدخل يعني اسموها تخلط الأمور ببعضها. ففي تقول المسند متى يكون فعلا؟ في الجملة الفعلية. طيب ما فائدة أن يكون المسند فعلا؟ هذا ينبني على فهمنا لدلالة الفعل. الفعل كم نوع؟ ثلاثة: ماضي، مضارع، أمر. الآن الفعل يدل على ماذا؟ يلا هذه مباحث سبق أن كررناها. الفعل يدل على إيش؟ يدل على الحدث. وإيش؟ زمن. أحسن. الفعل مركب الدلالة، يدل على حدث وزمن. الفعل الماضي يدل على حدث وقع في الزمان الماضي، ضرب. الفعل المضارع يدل على حدث يقع في الحال ومع القرائن بيصير للمستقبل. الفعل الأمر يدل على طلب إيقاع حدث في المستقبل، مش هيك دلالتها؟ تمام. فلذلك إيش قال لك؟ لما يأتي المسند فعل وكونه فعلا فللتقيد بالوقت، إنه بنستفيد منه معرفة زمن الحدث، والله هو في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. هل المسند الاسم بعطينا هاي الدلالة؟ زيد النشيط نشيط، هل تدلك على ماضي ولا حال ولا مستقبل؟ ليش؟ الاسم لا يدل على زمن. الاسم لأن مش هالشي تعرف القواعد والتأسيس الصلب خلص واضح عند الطالب. إيش تعريف الاسم؟ ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. إذا الاسم أساسا لا يدل على زمن، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاث. فإذا الفعل لما يكون المسند فعل أنا بستفيد قضية الدلالة على الزمن. فلما تقول لي أنت ضرب زيد عمرا، بعرف إنه هذا الضرب الحدث متى وقع؟ في الزمن الماضي. ولما تقول لي يضرب زيد عمرا، بعرف إنه هذا بيقع الآن. ولما تقول لي اضرب عمرا، بعرف إنه أنت تطلب مني إيقاع هذا الحدث في المستقبل، صح؟ فلذلك قال وكونه فعلا فللتقيد بالوقت. هاي أول فائدة من فوائد أن يكون المسند فعلا، أننا نستفيد تعيين وقت الحدث، تعيين وقت الحدث. الفائدة الثانية قال مع إفادة التجدد، وكون المسند فعلا يفيدنا أيضا فضلا عن إفادته التقييد بالوقت يفيدنا التجدد. إيش عن التجدد؟ تركزوا الآن في مصطلحات خطيرة مهمة، إذا ما فهمتها الآن راح تضل تخلط بينها في الكتب المتقدمة لما تقرأ للمتقدمين، وحتى لما تقرأ حتى في الكتب البلاغية المعاصرة المتقدمة، لأنه كثير بخلطوا بينها. الفعل بأنواعه الثلاث يدل على التجدد. ها إيش يعني الفعل بأنواعه الثلاث يدل على التجدد؟ الشيخ محمد هنا أتقن المكان، فقال التجدد معناه حصول الشيء بعد أن لم يكن. تمام، حصول الشيء بعد أن لم يكن. طيب لو قلت لك ضرب زيد عمرا، بتقول لي هذا يدل على الزمن، الفعل يدل على الزمن ويدل على التجدد. إيش يعني التجدد؟ يعني وقوع حدث ضرب بعد أن كان معدوما. في حدث وقع طبعا بالفعل الماضي، حدث وقع وانتهى. طيب يضرب زيد عمرا، إنه في الآن في هذا الوقت حدث يحدث بعد أن لم يكن برضو، صح؟ حدث يحدث الآن بس بعد أن لم يكن. طبعا فعل الأمر، فعل الأمر في الحقيقة الحدث ها لم يحصل بعد، لكنني أطلب تحصيله. اضرب، أطلب تحصيله في المستقبل. ففعل الأمر له خاصية بحد ذاته، إنه هو يدل على طلب إيقاع فعل، يعني طلب إحداث حدث، ها طلب إحداث حدث لم يقع بعد. وهذا مفهوم التجدد في فعل الأمر خصوصا. المهم هيك بيحكوا جميع الأفعال تدل على التجدد، يعني على وقوع شيء، على حدوث شيء بعد أن كان معدوما، بعد أن لم يكن. فإذا الفعل إيش بستفيد منه؟ بستفيد منه، يعني لما أقول لك ضرب، هاي بهمني تركزوا فيها، لما أقول لك ضرب زيد عمرا بنستفيد إنه في حدث كان معدوم وقع، وبصيغة الماضي على الزمن الماضي. يضرب زيد عمرا في حدث لم يكن ووقع، وهو الآن واقع في الزمن الحالي. اضرب زيدا في حدث مش واقع، لكنني أطلب إيقاعه في المستقبل. فلذلك قال الفعل ها لما يكون المسند فعل، احنا بدنا نفهم متى العربي امرئ القيس والتغلبيون والوذنيون العرب متى تأتي بالمسند فعل؟ إذا أرادت الدلالة على زمن الحدث، على زمن الحدث، وأن هناك حدث وقع بعد أن كان معدوما، والذي يسمى هذا التجدد. فالأفعال إنما يؤتى بها مسندة لما نكون نريد الدلالة على الزمن مع إفادة التجدد. قال فإن قلت اجتهد محمد، فإن الاجتهد دلالتان. إيش هي؟ الحدث تقييد الاجتهاد اللي هو الحدث بالزمن الماضي، وحدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. وإذا قلت بصيغة المضارع الآن يجتهد محمد، فإن يجتهد هنا دلالتان وضعيتان. إيش هي؟ طبعا دلالة وضعية يعني دلالة هي من أصل المعنى، يعني الفعل الماضي المضارع الأمر وضع، يعني وضعته العرب واللي درسوا معانا منطق أظن هاي الأمر واضح عندهم. شو الدلالة الوضعية والدلالة العقلية والدلالة العرفية تذكروها؟ يعني أنا متأكد كثير من طلاب نيسي لكن إحنا درسناها. الدلالة الوضعية يعني العرب وضعت الفعل الماضي ليدل على حدث وقع في الزمن الماضي، عفوا تدل على الزمن الماضي مع حدث وقع بعد أن لم يكن. أو عبر كما قال الشيخ تقييد الحدث في الزمن الماضي وإفادة حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. الفعل المضارع يجتهد محمد، يجتهد لها دلالتان، تقييد الاجتهاد يعني في حدث أقيده بالزمن الحاضر، وحدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. طيب صيغة الأمر إذا قلت اجتهد، فإن الاجتهاد دلالتان وضعيتان. إيش هي؟ تقييد إيش قال؟ طلب الاجتهاد. هنا كلمة طلب زادها، لأن الأمر يختلف عن الماضي والمضارع في قضية إفادة الطلب، في طلب. لذلك الأمر هو أصلا ضمن إيش؟ الإنشاء، بينما الماضي والمضارع خبر، صح؟ طيب فاجتهد تقييد طلب الاجتهاد. في تقييد زمني، لاحظوا حتى في هذا الأمر في تقييد زمني، تقييد طلب الاجتهاد بالزمن المستقبل. وفي الحقيقة أشوف العبارة هذه فيها شوية يعني كان بإمكانه الشيخ يعدلها، مش طلب الاجتهاد بالزمن المستقبل، لا طلب الاجتهاد طلب الاجتهاد الآن أنا بعمله، أنا بطلب منك الاجتهاد، هو تقييد إيقاع الاجتهاد، تقييد إيقاع الاجتهاد بالزمن المستقبل. أما الطلب ما أنا الآن طلبت، فهمت علي؟ فتقييد إيقاع الاجتهاد في الزمن المستقبل، وأما الطلب فهو يقع الآن، فأنا بالأمر أطلب أن توقع الاجتهاد في الزمن المستقبل. فهذه العبارة عدلوها شوي، مع الدلالة على أن الاجتهاد لم يحدث بعد. فشوي الأمر له خصوصية عن أخوي الماضي والمضارع، بحكم أنه الأمر من قبيل الإنشاء، بينما الماضي والمضارع من قبيل الأخبار. طيب هسه هذا الأمر العام. إذا نقول أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر متى نأتي بالمسند فعلا؟ لما أنت بدك توصل للسامع الزمن اللي وقع فيه الحدث، بدك توصل له فكرة الزمن ما إفادة التجدد؟ بدك تعطيه معلومة إنه في حدث وقع بعد أن لم يكن. تمام؟ الفعل المضارع خصوصاً في إله برضه شيء ثالث يفيده. في هناك شيء ثالث يفيده. إيش هو الشيء الثالث يفيده؟ يفيد الاستمرارية. والبعض بسميهاش الاستمرارية حتى نكون دقيقين، لا، إحنا بنسميها التجدد الاستمراري. هاي العبارة أدق، مش الاستمرارية. يفيد الفعل المضارع شيء ثالث، التجدد الاستمراري. إيش يعني إفادة الفعل المضارع للتجدد الاستمراري؟ الفعل المضارع أحبتي لما أقول يأكل محمد التفاحة، يذهب محمد إلى المسجد، هو يدل على زمن الحال ويدل على وقوع حدث بعد أن لم يكن، وبيعطينا فائدة ثالثة إيش اسمه التجدد الاستمراري. هذا غير التجدد اللي درسناه قبل قليل، هذا نوع خاص اسمه التجدد الاستمراري. التجدد الاستمراري يعني إنه هذا الفعل الذي يقع في الزمن الحالي عم يحدث مرة تلو الأخرى، عم يحدث مرة تلو الأخرى مع وجود فاصل. الآن الشيخ عرفه هنا طبعا عندكم التجدد الاستمراري حصول الشيء مرة بعد أخرى بحيث يكون استمراره غير متصل، يعني فيه فاصل. فإذا أنا قلت أحمد الله سبحانه، إيش أنت بتستفيد من أحمد الله؟ بتستفيد إن أحمد مضارع، تمام، أنه الحمد يقع الآن، تفيد وقوع الحمد الآن في الزمن الحالي، وأنه وقع بعد أن لم يكن، وهذا التجدد بالمعنى العام اللي بتشتغل فيه كل الأفعال، ويدل على تجدد استمراري، إنه حمدي لله أفعله وينقطع وأعيد فعله مرة أخرى ثم أعيد مرة أخرى ثم أعيد مرة أخرى. فالفعل يعني يتم إيقاعه مرة بعد أخرى، هيك باختصار تجدد الاستمراري الحدث الفعل يتم إيقاعه مرة بعد أخرى، أوقعته بعدين برجع أوقع مرة ثانية. فأنا لما أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ها لاحظوا أوقع الفعل مرة بعد أخرى، وأنا مش قصدي إنه يكون منفصل إنه في فترة زمنية بينهم، لا، الاتصال والانفصال، الاتصال عدم الاتصال، إنه في حدث متصل دائما. هسا أنا لما أشرب الكاسة فضيت لما أنا خلي أعتبرها مليانة، لما أنا أشرب الكاسة بسم الله أقول كذا أشرب، وقفت، بعدين جيت شربت مرة ثانية، وقفت، رجعت فعلت مرة ثالثة، مع إنه متتابع، بس هذا بيسموه في انفصال، مع إنها هي متعاقبات، نعم، ماشي شرب، طب إيه؟ لا مش متصل، كيف أكون متصل؟ مرة واحدة، هذا اللي أقصده، فهمت علي؟ متى بنقول والله الحدث متصل؟ إذا كرشت كل هاي الكاسة من أولها لآخرها مرة واحدة، بنسمي هذا إيش؟ متصل. إذا شربتها متعاقب ولا بعض، بس كان أفعل الفعل وأعيده مرة أخرى، أفعل وأعيده مرة أخرى، هذا إيش؟ هذا بيسموه منفصل، مش مراد بالانفصال وجود فترة زمنية متراخية، لا مش هذا المراد. المراد أن الفعل هسا ممكن يكون هذا صورة من صور، هذه صورة من صوره، لكن مش المراد بالانفصال وجود الفترة الزمنية، وجود الفترة الزمنية هي صورة من صور الانفصال. فأنا الآن ممكن أشرب، بعدين أرجع، ها في انفصال فترته أطول شوي، بعدين رجعت شربت ونزلت، ها في فترة أطول. وعلى هذا المنوال، فالانفصال باختصار المراد به هنا أن الفعل يحدث وتعيد مرة أخرى وتعيد مرة أخرى. فالفعل المضارع يدل على هذا التجدد الاستمراري، يدل أن الفعل يحدث وتعيده ثم يحدث وتعيده ثم يحدث وتعيده. واضح القضية؟ طبعا ايش الفرق بين التجدد الاستمراري والتجدد اللي اصلناه ابتداء؟ كما قلت لكم التجدد الاستمراري هذا خاص بالفعل المضارع، يعني الفعل الماضي والفعل الامر لا يدل على التجدد الاستمراري. اذا قلت شرب محمد من الماء، ايش يدل هذا؟ فقط على وقوع حدث الشرب في الزمن الماضي وانه وقع بعد ان لم يكن، ولا يدل على تجدده مرة تلو الأخرى. بينما في الفعل المضارع لما أقول يشرب محمد الماء، الفعل المضارع بدنا نفهم الآن يا مشايخ، أنتم عقولكم لازم تتوسع شوي، إحنا ما بندرسناه وندرس الأجرمية، إحنا بلشنا ندرس خصائص التراكيب، فبدنا نتعمق في فهم كلام العرب. لما العربي يستخدم الفعل المضارع يعني هو يريد أن يخبرك بثلاث أشياء: يخبرك بحدث يقع في الزمن الحال، أنه حدث وقع بعد أن لم يكن، وأن هذا الحدث يتجدد استمرارا. هذه دلالتها. فإذا قلت يطلب محمد العلم، إيش معناها هذه؟ يلا إيش هي؟ وقوع طلب العلم في الزمن الحاضر. التجدد بالمعنى العام اللي يشترك فيه كل الأفعال، الوقوع بعد أن كان معدما، وأنه يتجدد طلبه للعلم، بطلب بعد مثلا يوم استراح بكرة بيرجع بطلب. فهذه عملية استمرارية، ولاحظ التجدد الاستمراري قد يختلف من فعل لآخر. فعملية التجدد الاستمراري طلب العلم في فترات زمنية مطولة، صح؟ عادي. والتجدد مثلا الاستمراري هو ممكن يحدث ثلاث شربات تجدد استمراري. فالتجدد الاستمراري مش صورة واحدة، المهم أن فعل يحدث ثم يعاد مرة أخرى ثم يعاد مرة أخرى، بغض النظر كان هناك فواصل طويلة ولا فواصل قصيرة جدا غير ملحوظة، تمام؟ هذا يسمونه التجدد الاستمراري. الآن في كتب البلاغة وفي كتب اللغة في كثير خلط بين هاي بين هذول المصطلحين، بين التجدد الاستمراري الخاص بالفعل المضارع وبين التجدد اللي بنستفيده من كل الأفعال. فالشيخ محمد النصيف أراد أن ينبه على هذا، وأنا أشكره في الحقيقة على هذا التنبيه، لأنه فعلا موطن زلل هذه القضية. إيش موطن الزلل؟ إنه في كثير من كتب البلاغة وفي كتب اللغة إيش بقول لك، حتى في الشروع مثلا بقول لك واستخدم المصنف هنا الفعل المضارع لإفادة التجدد. بحكيش التجدد الاستمراري، بحكي إيش؟ وهو يقصد التجدد الاستمراري خصوصا، لأنه ذكر مع الفعل المضارع، يقول وقد ذكر الناظم أو المصنف هنا الكلمة بالفعل المضارع لإفادة التجدد، ويقصد التجدد الاستمراري. فالطالب طب بحكي طب ليش المضارع لإفادة التجدد؟ طب برضو الماضي والأمر في التجدد، مش راح يفهم إنه هو أطلق التجدد وأراد التجدد الاستمراري. فإيش أنت بتحكي للطالب؟ لا، في تجددين باختصار، في تجدد عام تشترك فيه كل الأفعال ومعناه حدوث الشيء بعد أن لم يكن، وهذا بيشترك فيه في الماضي والمضارع والأمر مع خصوصية الأمر في الدلالة، وفي التجدد الاستمراري وهذا لا يوجد إلا في الفعل المضارع. وضحت الفكرة؟ الآن كما قلت لكم لما تتعامل بكرة مع المصنفات راح تجدوا خلط، راح تجدوا مثلا أحيانا في مكان بقول لك والأفعال تفيد التجدد، بعدين تقرأ والفعل المضارع اختاره خصوصا لإفادة التجدد، فبتقول يعني ليش الفعل المضارع خصوصا يفيد التجدد؟ ما هي كل الأفعال تفيد التجدد. لا، بدك تعرف إنه لما يقول لك إذا ذكر الفعل المضارع خصوصا لأنه يفيد التجدد، إذا هو بيتكلم عن التجدد الاستمراري اللي معناته الفعل عم يقع مرة تلو الأخرى مع وجود انفصال. ولما يقول لك واختار المصنف الأفعل هيك بعمومه ليعبر لأن الفعل يدل على التجدد، مراد بالتجدد التجدد الحدوثي، يعني حدوث الشيء بعد أن لم يكن. لذلك قال الشيخ محمد تنبيه قد يعبر بعض أهل العلم عن التجدد بالمعنى العام بعدة مصطلحات لابد من تنبيه طالب العلم عليها. إيش هي؟ قال التجدد بالمعنى العام اللي بتشترك فيه كل الأفعال، في بعض المصنفات راح تلاقيهم بقول عنه إيش؟ التجدد. هذا طريقة بعض المصنفين. البعض الآخر بيسميه التجدد والحدوث. هاي كلمة التجدد والحدوث مش تكرار، ترى حطوها بين قوسين. التجدد أنت عارف إنه خرج إيه؟ عندي تنبيه. ماشي. التجدد والاستمرار مش تجدد والحدوث عندي. لا فوق أول شيء التنبيه الأول. فائدة. تنبيه الأول تمام. التجدد والحدوث. قد يعبر. اقرأ. قد يعبر. قد يعبر موضوع العلم عن التجدد. بعدة الاصطلاحات لابد من تبقى إيش هي؟ التجدد. هذا المصطلح الأول. الثاني تجدد الحدوث. أيوه هذا حطه بين قوسين، هذا مصطلح كامل يقول لك الأفعال تدل على التجدد والحدوث، يقصد فكلمة الحدوث في الحقيقة هي تفسير للتجدد، مع أنها جاءت بالعطف، مع أنها جاءت بالعطف، لكن في الحقيقة المعطوف يفسر المعطوف عليه، وإن كان الأصل في العطف المغايرة. والبعض يعبر بطريقة التجدد الحدوثي. من هناك ثلاث طرق للتعبير عن التجدد بالمعنى العام: التجدد، التجدد والحدوث، التجدد الحدوثي. ثم قال فائدة: يختص الفعل المضارع بدلالة ثالثة لا يشترك معه فيها الماضي والأمر، وهي دلالة طبعا تستفاد من القرائن، وهي دلالة تستفاد من القرائن، وهي التجدد الاستمراري. والتجدد الاستمراري هو حصول الشيء مرة بعد أخرى بحيث يكون استمراره غير متصل. يعني كما قلت لكم تفعل الفعل وترجع تفعله مرة أخرى. طبعا الشيخ هنا لفت انتباهي لقضية إنه قال وهي دلالة تستفاد من إيش؟ من ابتداء لما قال وهي دلالة تستفاد من إيش؟ من القرائن. يعني كأن الشيخ بده يحكي هون، هذا رأي الشيخ، إن الفعل المضارع ليس دائما يشترط أن يفيد التجدد الحدوث الاستمراري، بل إذا كان السياق والقرائن تدل على ذلك نعم فإننا نستفيد منه التجدد الاستمراري. طبعا هذه قضية تحتاج إلى بحث أكثر، إنه هل فعلا هو باختصار يعني هل التجدد الاستمراري من الدلالة الوضعية الأساسية للفعل المضارع مثل التجدد الحدوثي، ولا مش أي فعل مضارع يفيد التجدد الاستمراري، بل الأصل في الفعل المضارع يدل على تجدد حدوثي وزمن. إفادة الفعل المضارع للتجدد الاستمراري تحتاج إلى قرينة. الشيخ يتجه إلى هذا الاتجاه، إنه إفادة الفعل المضارع للتجدد الاستمراري يحتاج إلى قرينة السياق، إنه قرينة السياق هي التي تدل على ذلك وليست من الدلالة الأساسية، وليست من الدلالة الأساسية. الآن إيش مثل قضية التجدد الاستمراري في كتاب الله؟ قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام. ليش جاءت هاي الآية يدعو إلى دار السلام؟ ليش ما قالت والله دعا إلى دار السلام؟ الله نعم؟ يعني الآية بتقول لك أن الله يدعو. كلمة يدعو بتفيدنا إنه دعوة الله إلى دار السلام مش دعا وانتهى، وقال والله دعا خلص دعا الناس إلى يوم القيامة إلى دار السلام خلص، كان معناه أن ربنا أطلق دعوة وانتهت. بس لا، الآية بدها تعطيك معنى أعمق، إن والله يدعو إنه هذا الدعوة تتجدد من الله سبحانه وتعالى، تتجدد حينا بعد حين، دعوة مستمرة متجددة لا تنقطع، دعوة متجددة مستمرة لا ينقطع. وهذا المعنى أبهج للنص من والله دعا إلى دار السلام وانتهى الأمر. فاختير الفعل المضارع هنا حتى يفيد، فضلا عن إفادته الزمن والتجدد الحدوثي، حتى يفيد التجدد الاستمراري، والمقام فعلا يدعو إلى هذا المعنى التجدد الاستمراري، أن دعوة الله إلى دار السلام إلى جنته لا تتوقف، بل هو يدعو المؤمنين في كل يوم وفي كل حين من خلال آيات القرآن اللي بيقرؤوها، من خلال المظاهر الكونية اللي بيشهدوها، من خلال واقع الحياة كلها فيها دعوة من الله. تعرف دعوة من الله مش لازم تكون يعني خطاب لك مباشر، كل الحياة اللي بتشهدها، الحياة بما فيها من صراعات وفتن وشبهات وشهوات، الواحد يقول يا رب الجنة والسلامة. فدعوة الله فعلا فعلا متجددة في كل مظهر من مظاهر الحياة. وقال لك الشيخ انه البعض يعبر عن التجدد الاستمراري بمفهوم التجدد ايضا. يعني هاي المشكلة، انه البعض بيعبر عن التجدد الاستمراري بايش؟ بكلمة التجدد وحدها. فهون بيصير لبس عند الطالب، انه التجدد هنا ايش تقصد به؟ التجدد بمعنى حدوث الشيء بعد ان لم يكن، ولا التجدد الاستمرار الخاص بالفعل المضارع؟ فالان انت فهمت انه في تجددين، فعليك ان تنتبه اكثر واكثر. كم ذهب من الوقت؟ انا بديش اطول كده على الطلبة. ساعة وخمسين تقريبا، 55. طيب أما الاسم، خلينا أختم فقط بالاسم وأختم عند ذلك إن شاء الله. أما الاسم أحبتي، الله الله، ماذا يفيد؟ الاسم أحبتي، شوف، لا يفيد الوقت، لا يفيدنا تقييد بوقت. محمد النشيط، عرفت وقت منها؟ لا، نشيط متى؟ تمام. فالاسم لا يفيد الوقت ولا يفيد التجدد. الاسم لا يفيدنا لا الفائدة الأولى ولا الفائدة الثانية، لا يفيدنا وقتا، لا يمنحنا وقتا، ولا يعطينا معنى التجدد، لا يمنحنا معنى التجدد، حصول الشيء بعد أن لم يكن، التجدد بالمعنى العام. واللي إيش الاسم يفيد؟ الاسم دلالة الوضعية الأساسية يفيد الثبوت. شو يعني الثبوت؟ يعني ثبوت معنى للمسند إليه، ثبوت معنى للمسند إليه. فإذا قلت لك محمد النشيط، كلمة نشيط إيش بنستفيد منها؟ ثبوت معنى النشيط اللي هي النشاط، لمين؟ لمحمد. زيد القائم، إيش مستفدت هنا؟ المسند جاء اسم، إيش مستفيد منه؟ ثبوت القيام لزيد. طب في أي زمن؟ مش مذكور في أي زمن، ماضي، مضارع، عمر، الاسم لا يدل على زمن. يدل على ثبوت. شو يعني ثبوت؟ يعني ثبوت معناه للمسند إليه. إذا كان في مسند إليه، إذا كان في غيرها المهم ثبوت معناه لشيء، ثبوت معناه لشيء. قال واسما فلانعدام ذا. هذا هو رابع مطلب يقول الشيخ من هذا هو المطلب الرابع. لأنه لاحظوا تكلمنا عن حذف المسند، عن ذكر المسند، متى يكون المسند فعل ومتى يكون المسند اسم. ممكن أن تقدموا تأخروا هنا، ما في مشكلة، ربما أنا قدمت وأخرت. وقد انحصر كلامه في الإشارة إلى الدلالة الوضعية للإسم. تكلم عن الدلالة الوضعية يعني الأساسية، الدلالة الوضعية يعني العرب الإسم ليش وضعته؟ ليدل على ثبوت معنى، ثبوت معنى لشيء من الأشياء. قال ولم ينص عليه صراحة، حتى هذا المعنى اللي وضع له الإسم هو ما نص عليه في الأبيات ابن الشحنة. إيش قال ابن الشحنة في الأبيات؟ قال واسما فلانعدام ذا، يعني نأتي بالمسند اسم إذا لم أرد التقييد بالزمن ولا إفادة التجدد. طب إذا شو دلالة الإسم؟ ما أعطاناش إياها، وكأنه وكل ذلك إلى ما هو معلوم، إن الإسم دلالة الوضعية يدل على ثبوت معنى، ثبوت معنى. فإذا كان مع مسند إليه يعني ثبوت معنى المسند، الإسم للمسند إليه. قال ولم ينص عليه صراحة، بل اكتفى بالقول أن المسند يكون اسما لانعدام، لانعدام دلالته على التقييد بزمن وعدم دلالته على الحدوث اللي هو التجدد، اللي هو التجدد. قال ويفهم من هذا أن دلالته الوضعية هي مجرد إيه؟ إثبات شيء لشيء. ويعبر عنه البلاغيون بماذا؟ بالثبوت. فالأسماء تدل على ثبوت، ثبوت معانيها لأشياء، ثبوت معانيها لأشياء. فإذا قلت الجدار أبيض معناها أنا البياض، ثبوت معنى أبيض اللي هو البياض لمين؟ للجدار. طب في أي زمان؟ في طب وقع بعد أن لم يكن؟ لا لا لا، بس ثبوت معنى لشيء. لم أستفد التجدد ولم أستفد الزمنية، فإن هذا يفيد مجرد إثبات البياض للجدار دون تعرض لشيء آخر. نقول هذا هو المعنى الأساسي الوضعي للإسم، لكن في الحقيقة قد يدل الاسم بالقرينة. هذه نفس فكرة الفعل المضارع. كيف الفعل المضارع؟ بقول لك الشيخ محمد النصيف أنه يدل بالقرينة على التجدد الاستمراري، كذلك الإسم قد يدل بالقرينة على معنى الدوام. قد يدل بالقرينة على معنى إيش؟ لا مش الثبوت، الثبوت أثبتت شيء لشيء، لكن هل هذا راح يكون على الدوام والاستمرار ولا راح ينقطع؟ الله أعلم. بس أحيانا الإسم فضلا عن إفادته الثبوت، الثبوت مش الدوام، ركزوا، الثبوت هو أن المعنى ثبت لشيء، هل يدوم ويستمر ولا لا يدوم ويستمر؟ الله أعلم. إذا قلت لك محمد نشيط، الأصل ثبوت النشاط لمحمد، هل هذا على الدوام ولا لا؟ الله أعلم. لكن مع القرائن أحيانا بعض السياقات، بعض القرائن تدلنا أن الإسم هنا لم يرد به مجرد الثبوت، بل أريد الثبوت مع الدلالة على الدوام اللي هو بيسموه الاستمرارية. الاستمرارية طبعا اللي بيفيدها الاسم، إيش بتختلف عن الاستمرارية اللي بيفيدها الفعل المضارع؟ يلا هذا اختبار لكم. قلنا الفعل المضارع يدل على الاستمرارية والتجدد الاستمراري، لكن التجدد الاستمراري في الفعل المضارع في انقطاع غير متصل، أما الاسم يدل على استمرارية متصلة، وهذا فرق مهم عليكم أن تفقنوه. لذلك قال يدل الاسم بالقرينة. إذا هذا الدلالة مش وضعية للاسم، دلالة تؤخذ بالقرائن. يدل الاسم بالقرينة على الدوام، والدوام هو إثبات الشيء للشيء إثباتا، ها ركزوا، مش أي إثبات، إثباتا دائما متصلة. طيب ننظر في القرائن كيف ممكن تفيد. ننظر، قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، إيش قالت الآية؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآن أين المبتدأ؟ هم. الآن إحنا داخل جملة صلة الموصول، هم مبتدأ، في صلاتهم جار مجرور متقدم على خاشعون، أصل الجملة هم خاشعون في صلاتهم. الآن كلمة خاشعون، هم خاشعون، هل هنا المراد مجرد إثبات الخشوع لهم ولا المراد ثبوت الخشوع لهم، ثبوت متصل مستمر؟ ايش رايكم؟ ايش الانسب لسياق الايه؟ بتقول الايات بتتكلم عن فلاح المؤمنين، والمؤمن اللي بيفلح مش هو المؤمن اللي خبطت معاه مره وخشع انه ثبت له الخشوع جمله، لا، مؤمن ديدنه المتصل الخشوع في الصلاة. فنقول إذا بما أن الآية تثني على المؤمنين على ورثة الفردوس، فإذا الخشوع المراد هنا ليس المراد منه مجرد ثبوت الخشوع لهؤلاء، بل ثبوته مع استمرارية متصلة. طبعا اتصال عرفي يعني، ممكن مرة واحد يخفى عليه خشوع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني، حتى بقول أحد حفكوهاش مشايخ بعد بقول لك أسف حفكوهاش. طيب فإن مجيء المسند اسما دل على دوام خشوعهم، بإيش القرينة اللي دلت على الدوام؟ ها الدوام بده قرينة، مش مجرد ما تسمع الفعل الاسم تقول فيه دوام، لا بده يكون هناك قرينة. القرينة هي قرينة المدح، المقام مقام مدح وبيان من هم ورثة الفردوس. ومنه قول الشاعر لا يألف. الآن الشاعر عم يثني على كرم قوم، يثني على إيش هذا المقام؟ يثني على قوم بأنهم كرماء أجواد. فقال لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، كأنه يمدح قومه، لكن يمر عليه وهو منطلق. إيش بده يحكي؟ هو بده هاي طبعا كناية، أنا هتعلم ما شاء الله أسلوب الكنايات، إنه بيكني عن كرمهم، ما قال إحنا كريمين. العرب يعني واحد يقول لك أنا كريم، شو هالشعر هذا يعني؟ لازم تستخدم كناية واستعارة وتشبيه حتى يكون المعنى رائع جميل مستعلم. بده يقول لك إنه الدرهم المضروب المسقوك، القديمة بيسموها ضرب العملة اللي هو سك العملة، فالدرهم المضروب هو الدرهم الذي تم سكه. ويقول لك لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، السرة الوعاء اللي بيكون فيه إيش الدراهم. فبقول الدرهم المضروب ما فيش علاقة ألفة بينه وبين وعائه، ليش؟ لأنه ما بيلحق يوصل إلا هو طالع للصدقات وإكرام الناس. ففيش، لاحظوا كيف بيكلمي عن هاي الأمور بشكل لطيف، لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، ما في بينهم ألفة، لأنه متى بده يصير بينهم ألفة؟ إذا طول هو قاعد جوا السرة، ما حداش راضي يطلعه من البخل. فهو بده يقول لك إحنا الدرهم ما فيش علاقة وطيدة، علاقة ألفة بينه وبين السرة، ليه؟ لأنه ما بيلحق يوصل إلا هو طالب، ما بيلحق يوصل إلا هو طالب. طب ليش بطلع؟ كرما وجودا. طيب لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، لكن يمر عليه وهو، يعني بمر على هاي السرة وهو منطلق، بمر عليها كأنه هيك، اعتبر هاي السرة هون الدرهم بمر عليها مرور، يعني بتخلش بيمر وضل ماشي، طبعا هي كناية على شدة الكرم، بمر مرور لكن يمر عليها وهو منطلق. هذا موطن الشاهد، وهو هو مبتدا، منطلق المسند جاء اسم يدل على ثبوت الانطلاق للدرهم، ثبوت الانطلاق له، وليس فقط أي ثبوت، انطلاق مستمر اللي هو الدوام. وهنا مهم يكون يدل على الاستمرارية حتى ما يكون الكرم شيء عارض، كرم متجذر متأصل. فعملية مرور الدرهم على السرة، مرور الكرام يضل رايح عنها، عملية مستمرة. وفعلا أنا مع الشيخ بهذه القضية، أن الاسم ليس دائما يدل على الدوام، بل في بعض السياقات في بعض القرائن يدل على الدوام. فدل الاسم هنا بقرينة المقام وهو الفخر والمدح يعني بالكرم، على استمرار الدرهم في الانطلاق دون توقف، مما يدل على شدة الكرم. لذلك يعني هذه فائدة على الهامش لما يقولوا مثلا في بداية شروح المنظومات، يقول وبدأ الناظم نظمه بالحمد لله، واختار أن يكون بالجملة الإسمية، هذا كله راح تجدوه في كل الشروح. ليه؟ واختار الناظم أن يحمد الله بالجملة الإسمية الحمد لله. ليه؟ قالوا لأن الجملة الإسمية بشكل عام، أنا مش في المسند، بشكل عام الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام. إذا واحد استخدم، لا في بعض المصنفين قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله غير مالك. ابن مالك في الألفية اختار أن يحمد الله بالفعل المضارع، ليش؟ قالوا اختار هنا ابن مالك أن يحمد الله بالفعل المضارع لأن الفعل المضارع يدل على التجدد الاستمراري. طبعا هم بيقولوا التجدد، قليل اللي بيحكي لجوسف، بيقولوا التجدد ومرادهم التجدد الاستمراري، يدل على التجدد، أن حمده لله فيه دلالة على وقوعه في الوقت الحالي، ووقع بعد أن لم يكن، وأنه مستمر متجدد. طبعا كما قال الشيخ إنه السياق هو الذي دلنا على التجدد الاستمراري للفعل المضارع هنا، لأنه مقام ثناء على الرب سبحانه وتعالى وإظهار نعمه على العبد، فناسب أن يكون التجدد تجدد استمراري. أحمد الله وأنا أرجع أحمد الله وأنا أرجع أحمد. فلذلك راح تجد كثير من هاي العبارات إنه استخدم الجملة الإسمية لأن الإسم يدل على الثبات والدوام. أحيانا في سياقات ممكن يكون أبلغ، إذا أردت أن تقول الحمد لله إنه أنا حمد لله ثابت ومستمر بتستخدم اسم. إذا أردت أنك تقول لا أنا حمد لله أجدده حينا بعد حين، هذا برضو معنى شريف، تستخدم الفعل المضارع. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل كلامنا عن متى يكون المسند مفردا ومتى يكون تعقيب، يعني سنذكر متى يكون جملة، ونسعى إلى أن ننهي هذا الباب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.